سلسلة روائع القصص العالمية أطفال الغابة الجديدة، تأليف قبطان ماريت، قراءة إليزابيث نصار، إصدار دار الأهلية للنشر والتوزيع. الفصل الأول: الملك يهرب. قبل 300 سنة تقريباً انتفض شعب إنجلترا وحاربوا ضد ملكهم تشارلز الأول. في النهاية كسبوا معركة عظيمة في نيسبي وحبسوه وشكلوا حكومة جديدة. كان من بين أصدقاء الملك تشارلز الذين ماتوا وهم يحاربون بشجاعة في نيسبي عقيد يدعى بيفرلي، كان بيته في أرنوود في الغابة الجديدة في جنوب إنجلترا. حين سمعت السيدة بيفرلي بأن زوجها مات، حزنت حزنا شديدا جدا ومرضت مرضا شديدا جدا حتى أنها ماتت هي أيضا خلال وقت قصير. كان لدى عقيد بيفرلي 4 أطفال، إدوارد وهمفري وأليس وإديث. كان إدوارد في 14 من عمره، وهمفري في 12، وأليس في 11، وإديث في 8. لم تكن إنجلترا عند ذاك مكانا سعيدا لأصدقاء الملك الذين حاربوا إلى جانبه، فقد أخذت منهم أراضيهم ومنازلهم وثرواتهم، وكثير منهم تركوا بيوتهم وسافروا إلى ما وراء البحر إلى بلاد أخرى. هكذا حين ماتت أمهم ترك الأطفال 4 بلا أي شخص يعتني بهم ما عدا خادم عجوز جايكوب أرميتاج. تبع عقيد بيفرلي أغلب خدمه الآخرين للقتال في سبيل الملك، وقد قتل بعضهم في نيسبي وسجن الآخرون. عاش جايكوب في منزل صغير على بعد 1.5 ميل من أرنوود. حين ذهب سيده لينضم إلى جيش الملك، طلب من الرجل العجوز أن يذهب ويعيش في المنزل الكبير ويحرس الأطفال 4 وأمهم. لكن جايكوب عاش كل حياته في الغابة، ومع أنه أحب سيده شعر بأنه لا يستطيع أن يتركها في شيخوخته. وعد أن يذهب كل يوم إلى أرنوود ويفعل كل شيء يمكنه ليساعد الأطفال. بر بوعده. يوما بعد يوم ذهب إلى المنزل الكبير وقام بكل ما يحتاج إليه ليساعد عائلة سيده. حين ماتت السيدة بيفرلي وقد أرهقها الحزن، شعر جايكوب أن من واجبه أن يحل محل الأب والأم معا بالنسبة إلى الأطفال 4. هكذا عاشوا في أرنوود حين هرب الملك تشارلز من سجنه قرب لندن. حالما أصبح هروب الملك معروفا، أرسلت مجموعات من جنود فرسان لمطاردته وإعادته إلى السجن. سرعان ما عرف بأن الملك كان قد ذهب نحو الغابة. فكر أعداؤه أنه عنى أن يبحر عبر البحر من بلدة على الساحل الجنوبي، وأنه سيختبئ أولا في الغابة إلى أن تجهز سفينة له. لذلك ركبت مجموعات فرسان صغيرة عبر الغابة لتحاول أن توقفه قبل أن يصل إلى الساحل. كان الوقت مساء، كان جايكوب يعود إلى منزله في الغابة، عندئذ رأى بعض الجنود يركبون بين الأشجار. عرف من ملابسهم بأنهم كانوا أعداء الملك وأن الملك في خطر. بهدوء شديد وقف خلف شجرة كثيفة وراقبهم يترجلون عن خيولهم ليريحوها. وقف رجل واحد هو النقيب ويده على رقبة حصانه، سأل: هل يوجد أي رجل هنا يعرف الغابة جيدا؟ لن نبقى هنا طويلا ولدينا الكثير من العمل لنقوم به. أجاب رجل آخر: نعم يا سيدي، أنا جيمس ساوثولد، لقد ولدت في الغابة وعملت هنا طيلة حياتي. نظر جايكوب إلى الرجل الذي كان قد تكلم للتو وتذكر وجهه. كان واحدا من الرجال من قرية قرب أرنوود الذي انضم إلى جيش الملك حين بدأت الحرب. كان جايكوب قد فكر أن جيمس ساوثولد كان رجلا شريفا شابا صادق القلب، وفوجئ وحزن في أن يجد أنه انضم الآن إلى أعداء الملك. قال القائد: إذا كنت قد ولدت في الغابة فلابد أنك تعرف كل ممراتها. هل توجد أي أماكن سرية فيها حيث يمكن لرجل أن يختفي؟ أجاب ساوثولد: أنا أعرف مكانا واحدا بين تلين حيث يمكن لمجموعة من جنود مع خيلها أن تختفي عن أعين الكل، إنها قرب أرنوود. أجاب النقيب: سنركب إلى هناك إذن، أليست آرنوود منزل بيفرلي الذي قتل في نيشبي؟ قال ساوثولد: نعم، وقد أكلت وجبات كثيرة هناك، ربما كان الملك مختبئا هناك. أجاب النقيب: حسنا، سنركب أولا إلى هذا المكان بين التلين، إذا لم نجده هناك سنتابع إلى آرنوود في الليل. هذه المنازل القديمة مليئة بغرف سرية وممرات، لكن النار ستدفع أي رجل قد يكون مختبئا فيها إلى الخيل. قفز الجنود على خيولهم وركبوا بين الأشجار. أراهم ساوثولد الطريق. وقف جاكوب خلف الشجرة إلى أن غابوا عن البصر. فكر: وهكذا هرب الملك، قد يكون في آرنوود، حتى إذا لم يكن هناك سيكون الأطفال في خطر، سيشعل هؤلاء الجنود النار في المنزل وسيحترق الأطفال حتى الموت. يجب أن أسرع إلى المنزل وأساعدهم على الهرب. في أقل من ساعة عاد إلى آرنوود. الفصل الثاني: نار في آرنوود. كانت آنسة جوديث فيليرز تجلس في القاعة الكبيرة في آرنوود. دخل خادم قال: جايكوب العجوز يرغب في أن يراك. كانت السيدة بيفرلي أم الأطفال الأربعة الذين تكلمنا عنهم في الفصل الأول ميتة. قبل موتها تماماً طلبت من أختها آنسة جوديث فيليرز أن تأتي إلى آرنوود حتى تعتني بالمنزل وتحكم الخدم القليلين الذين بقوا. كان جيكوب العجوز واحداً من الخدم القدماء وكان يقوم بأغلب العمل. سألت آنسة فيليرز: ما الأمر يا جيكوب؟ لابد أن أخبرك أولاً بأن الملك تشارلز كان قد هرب من السجن. الناس يظنون بأنه مختبئ في الغابة قرب آرنوود أو حتى في المنزل نفسه. فقط قبل ساعة خلت رأيت مجموعة من الجنود تركب عبر ممرات الغابة. سمعتهم يتكلمون واكتشفت أنهم قادمون إلى هنا ليبحثوا عن الملك. قالوا إنهم سيشعلون النار بالمنزل حتى إذا لم يجدوه. سألت آنسة جوديث: وماذا تود مني أن أفعله؟ سيدتي، أظن أنك والأطفال يجب أن تتركوا آرنوود وتأتوا إلى منزل الصغير في الغابة. إنه مجرد مكان فقير وليس مناسبا لكم، لكنكم ستكونون في خطر عظيم إذا بقيتم هنا. لا يا جيكوب، لا يوجد عدو للملك تشارلز يمكنه أن يخيفني أو يطردني من بيتي مهما حدث، سأبقى. لكن يا سيدتي، لا يمكن للأطفال أن يبقوا، لن أتركهم هنا، لقد وعدت سيدي. أجابت السيدة بغضب: هل سيتعرض الأطفال إلى خطر أعظم من الخطر الذي أتعرض إليه؟ هؤلاء الجنود سيعاملونني كما يجب أن تعامل ليدي، لن يجرؤ على أن يؤذوني. أجاب جيكوب: أخشى بأنهم سيجرؤون على أن يفعلوا أي شيء يرغبون في فعله. يا سيدتي، سيخاف الأولاد منهم. لليلة واحدة على الأقل سيكونون أكثر أمناً إذا أتوا معي. حسناً إذن، خذهم إلى منزلك. عرف جيكوب بأن المتكبرة آنسة جوديث لن تستسلم لرغباته ولن تغادر المنزل خوفا من الجنود، لذلك خرج ليبحث عن الأطفال. وجدهم يلعبون في الحديقة. نادى على الولدين وطلب منهما أن يتبعه. قال: الآن يا إدوارد، كان أبوك رجلا شجاعا، حل الوقت الذي يجب أن تكون فيه أنت شجاعا كما كان هو. يجب أن نغادر هذا المنزل على الفور. أجاب إدوارد: لكن لماذا يا جيكوب؟ أخبرني لماذا. قال جيكوب: لأن الجنود سيحرقونه حتى الأساس الليلة. يحرقونه حتى الأساس؟ إن المنزل منزلي، من يجرؤ على حرق هذا المنزل حتى الأساس؟ سيجرؤون وسيفعلون هذا أيضا، لكننا سنحاربهم يا جيكوب. سأل جيكوب وهو يبتسم: وماذا يمكنك أنت ويمكنني أنا أن نفعل ضد 20 فارسا؟ تذكر أختيك، هل ترغب في أن تراهما وقد أطلق عليهما الرصاص أو حرقتا حتى الموت؟ لا يا إدوارد، يجب أن تفعل كما أقول، يجب أن تأتوا كلكم معي إلى المنزل الصغير في الغابة. خذوا كل ما تحتاجون إليه من ملابس، حملوها على الحصان وتعالوا على الفور. صح هامفري، سيكون ذلك جيداً. لكن إدوارد لم يستسلم في البداية. الآن وأبوه كان قد مات، شعر بأنه أصبح رأس العائلة، رغب في البقاء وحراسة آرنوود ضد أعداء الملك. لكن وأخيراً حمله جايكوب على أن يفهم بأن الخطر على أختيه الصغيرتين كان عظيماً جداً. بسرعة جمعوا الأشياء التي احتاجوا إليها، كانوا على استعداد تقريباً أن يذهبوا، وكانوا سيستدعون الفتاتين الصغيرتين لتذهبا معهم. حين سأل إدوارد فجأة: هل الخالة جوديت آتية معنا؟ أجاب جايكوب: لن تغادر المنزل، إنها تعني أن تبقى وتتكلم إلى الجنود. قال إدوارد: وهكذا تبقى امرأة عجوز لتحرس المنزل بينما أهرب أنا؟ لا، لن أذهب. أجاب جايكوب: حسنا، افعل ما ترغب فيه، لكننا لا نستطيع أن نترك أختيك هنا، يجب أن تأتياهما وهامفري معي، ولن أستطيع أن أحضرهم إذا لم تساعدني. تعال معنا، المنزل ليس بعيدا، ويمكنك أن تعود خلال وقت قصير جدا. أجاب إدوارد: نعم، سأفعل ذلك. سرعان ما حمل الحصان، واستدعى هامفري الفتتين الصغيرتين اللتين كانتا لا تزالان تلعبان في الحديقة. أخبرتا بأنهما ستذهبان إلى منزل جايكوب لهذه الليلة، وابتهجتا. قال جايكوب: الآن يا إدوارد، هل ستأخذ أختيك من يديهما وتقودهما إلى منزلي؟ هكا مفتاح الباب، يمكن لهامفري أن يقود الحصان. عندئذ أخذ إدوارد جانباً: لابد أن أخبرك بشيء واحد لا أرغب في أن يعرفه أخوك وأختيك. هرب الملك. إن الغابة الجديدة مليئة بجنود يبحثون عنه، لذلك يجب ألا تتركهما حتى أعود. أغلق باب المنزل بقضبان الحديد حالما يحل الظلام. ستجد مصباحاً في المطبخ. إن بندقيتي مشحونة وهي معلقة فوق المدفأة. إذا حاول الجنود أن يدخلوا، يجب أن تبذل أقصى جهدك لتبقيهم في الخارج، لكن يجب أن تعدني ألا تغادر المنزل إلى أن أعود. سأبقى هنا لأرى ما يحدث، حين أعود يمكننا أن نقرر أفضل خطة. وعد إدوارد بأنه لن يترك أختيه. تماما قبل أن يسقط الظلام، مرت المجموعة الصغيرة عبر فتحة بوابة أرنوود. عاد جايكوب إلى القاعة الكبيرة حيث كانت آنسة جوديت لا تزال تجلس. قال: أرغب يا سيدتي أن تغادري هذا المنزل، أنا متأكد من أن من الخطر البقاء هنا. جايكوب أرميتاج، أنا لن أترك هذا المنزل حتى لو امتلأ بالجنود. أتركني ولا تعد أبدا، افعل كما آمر أنا، أرسل خادمتي إلي. سيدتي، لقد رأيت للتو كل الخدم يرحلون عن المنزل، حين أذهب ستكونين وحيدة. صاحت السيدة الماجدة: هل جرؤوا على أن يرحلوا؟ قال جايكوب: سيدتي، لم يجرؤوا على أن يبقوا. أجابت السيدة العجوز المتكبرة: إذن اتركني أيضا وأغلق الباب حين تخرج. حين وجد جايكوب بأنه لم يستطع أن يحمل آنسة جوديت على أن تغادر المنزل، خرج كما كان قد أمر، وتبع الأطفال على طول الطريق. على بعد ميل من أرنوود كان هناك خان صغير على جانب الطريق. حين اقترب منه جايكوب، رآه مليئا بجنود كان قد رآهم في الغابة. كانت خيولهم مربوطة إلى الأشجار خارج الخان، بينما كان الجنود يشربون في الداخل. دخل جايكوب مفكرا بأنه قد يكتشف ما إذا كان الجنود قد عنوا حقا أن يشعلوا النار بأرنوود. كانت جيمس ساوثولد يجلس إلى طاولة. حالما رأى جايكوب الذي عرفه لسنين كثيرة، سأل أسئلة كثيرة عن العائلة في أرنوود. أجابه جايكوب، وعندئذ فكر فجأة بخطة لإنقاذ آنسة جوديت. قال: أنتم ذاهبون إلى أرنوود وقد سمعت عما تبحثون. حسناً، إذا قابلتم ليدي عجوز أو شيء يشبه ليدي عجوز، خذها على حصانك واركب مبتعداً بأسرع ما تستطيع. لا أجرؤ على قول أي شيء آخر، لكنني متأكد من أنك تفهم. أجاب ساوثولد في صوت خافت: نعم، الليدي ليست ليدي، لكن... لم يكن لديه الوقت لينهي كلماته، فقد صدر الأمر لهم ليركبوا خيولهم، وركب الجنود مبتعدين. تبعهم جايكوب وهو لا يرى. سرعان ما وصلوا إلى المنزل الكبير، ترجلوا عن خيولهم ودخلوا. من حيث كان جايكوب يقف على مسافة قصيرة، تمكن من أن يرى أنوارا تتحرك من غرفة إلى غرفة. خلال بضعة دقائق انطلقت النار من النوافذ السفلية، وسرعان ما كان المنزل كله يشتعل. استدار جاكوب ليعود إلى منزله حين سمع صوت حوافر حصان وصرخة عالية من الغضب. بعد دقيقة مر به جيمس ساوثولد وخلفه ربطت آنسة جوديث، كانت تركل وتقاتل لتتحرر. ابتسم جاكوب، عرف أن خطته الصغيرة أنقذت حياة آنسة جوديث، لأن من الواضح أن ساوثولد فكر بأن السجينة كانت الملكة تشارلز لابسا كسيدة عجوز ماجدة. خلال النصف ساعة وصل جاكوب إلى منزله. في هذا الوقت كانت النار في آرنوود ترمي بنورها حول الريف. وقف جاكوب عند الباب ونادى برقة، فتحه إدوارد. قال جاكوب: اخرج يا إدوارد وانظر. رأى إدوارد النار الكبيرة تنير السماء. صمت. قال جاكوب: قلت لك إن هذا سيقع، كنتم كلكم ستحترقون في أسرتكم. لم ينظر الجنود ليروا من كان في المنزل، أشعلوا النار فيه حالما وصلوا إليه. صاح إدوارد: ماذا حدث لخالتي؟ أجاب جاكوب: إنها آمنة تماما، في هذا الوقت ستكون بعيدة عن النار، لكننا لا نزال في خطر. يجب ألا يكتشف أعداء الملك بأن أطفال عقيد بيفرلي كانوا قد هربوا. سأذهب إلى ليمينغتون غدا، الجنود يقيمون هناك، ولابد أن يكتشف ما عنوا أن يفعلوه وماذا حدث لآنسة جوديث. يجب أن تبقى هنا وتعتني بأختيك إلى أن أعود. انظر، النار ليست ساطعة كما كانت. أجاب إدوارد: لا، لكن منزلي هو الذي دمر. كان منزلك يا إدوارد، لكنني أخشى أن الحكومة الجديدة ستأخذه منك مع كل الأراضي حوله. لقد فعلوا هذا مع أراضي ضباط آخرين حاربوا من أجل الملك، لكن أدخل، الوقت متأخر جدا والليل بارد. تبع إدوارد جاكوب ببطء إلى داخل المنزل، كان قلبه مليئا بالغضب. هؤلاء الرجال قتلوا أباه، لقد أحرقوا منزله وسرقوا أرضه. استلقى على السرير لوقت طويل، لم يستطع أن ينام. مرت خطط عنيفة في عقله، لكنه نام أخيرا. أتت إليه أحلام غريبة، وغالبا ما صاح بصوت عال في نومه وأيقظ إخوانه وأخواته. الفصل الثالث: الأطفال في الغابة. في الصباح التالي قدم جاكوب للأطفال إفطارهم، ثم انطلق نحو أرنوت. كان المنزل يكاد يكون مدمرا بالكامل بالنار. وقف بضعة رجال وبضع نساء قربه، وقد جذبهم الفضول إلى هناك. بينهم لاحظ جاكوب بنجامين، أحد الخدم الذين تركوا المنزل في اليوم السابق. اقترب منه وقال: حسنا يا بنجامين، هذا منظر حزين، هل تعرف ما حدث في ليمينغتون؟ أجاب بنجامين: ليمينغتون مليئة بالجنود وسلوكهم ليس جيدا جدا. سأل جاكوب: وأين السيدة العجوز؟ أجاب بنجامين: آه، ذلك عمل حزين. ظن جيمس ساوثولد بأنها كانت الملكة تشارلز يلبس ملابس امرأة عجوز، لذلك حملها بعيدا على حصانه، لكنها ركلت وقاتلت بقوة شديدة حتى سقط كلاهما عن الحصان وكسرا رقبتيهما. سأل جاكوب: إذن الليدي العجوز ماتت؟ أجاب بنجامين: نعم، إنها ماتت. يا للأطفال المساكين، كنت في الخان وكان الجنود يضحكون على العمل الذي فعلوه. كنت غاضبا جدا، سألت واحدا منهم ما إذا كان من الجيد حرق الأطفال في أسرتهم. أجاب: طبعا هو كذلك، إذا قتلت ثعلبا ووجدت ثعلبه الصغيرة ألا تقتلها أيضا؟ لم أقل أي كلمة أخرى، لكنني خرجت، كان من الممكن أن أقع في متاعب. سأل جاكوب: هل سمعت أي شيء عن الملك؟ لا، لكن الجنود ظلوا يفكرون في أنه في الغابة، إن عصابة من الفرسان يركبون عبرها ليحاولوا أن يكتشفوا مخبأه. ملأت كلمات بنجامين جاكوب بالشك والخوف. قال: مع السلامة، وأسرع عائدا إلى المنزل. فكر: حسنا، أنا آسف على الليدي العجوز، لكن لابد أن أفكر بالأطفال الآن. اقتل الثعالب الصغيرة، نعم، لكن لابد أن تجدها أولا. وجد جاكوب الأطفال خارج الباب ينتظرونه، ركضوا نحوه وسألوا ألف سؤال عن بيتهم والنار التي دمرته، لكن جايكوب حملهم على دخول المنزل. قال: الجنود يركبون الخيل عبر الغابة كلها، ويجب ألا يروكم هنا. سألت أليس الصغيرة وهي تمسك بيد جايكوب: هل سيؤذون هذا المنزل أيضا؟ نعم، أظن أنهم سيؤذونه إذا وجدوكم هنا، لكن لن ندعهم يرونكم. دخلوا كلهم المنزل. كانت هناك غرفة واحدة واسعة في المقدمة وثلاث غرف نوم في الخلف. الآن ماذا يمكن أن يكون لدينا للغداء؟ لقد ترك بعض اللحم، أعرف هذا، يجب أن نساعد كلنا. من سيكون طباخا؟ قالت أليس: سأكون أنا طباخة. أجاب جايكوب: نعم يا أليس، ستكونين طباخة. وسرعان ما كان الغداء جاهزا. قال جايكوب: الآن أنتم ترون أنكم طبختم غداءكم، أليس هذا أمرا سارا؟ صاحوا كلهم: نعم، وسنأكله أيضا حالما يكون على الطاولة. مد همفري وأليس الطاولة، وجدت إيديت الملح، ووقف إدوارد حارسا عند الباب مراقبا الغابة بحثا عن آثار الجنود. بينما كان الغداء قد طبخ، أرى جايكوب الأطفال كيف يضعون كل شيء منظما في الغرفة. عملوا وهم سعداء معا إلى أن دخل إدوارد وقال: ها هنا بعض الجنود يركبون نحو المنزل. نادى جايكوب الأطفال وجمعهم معا وقال: هؤلاء الرجال قد يأتون وينظرون داخل كل غرفة في المنزل، يجب أن تقوموا بما أطلبه منكم. يجب أن تكونوا هادئين جدا. همفري، أنت وأختيك يجب أن تذهبوا إلى الفراش وتتظاهروا بأنكم مرضى مرضا شديدا. إدوارد، خذ معطفك والبس معطفي القديم. يجب أن تبقى في غرفة النوم وتعتني بأخيك وأختيك. تعالي يا إديث، يجب أن تمثلي أنك ذاهبة إلى السرير وستتناولين غداءك فيما بعد. فعل الأطفال ما طلبه منهم جايكوب بهدوء، ثم ظهر الجنود عند الباب. قال جايكوب لقائدهم: ادخل. سأل: من أنت يا صديقي؟ أجاب جايكوب: حرجي فقير واقع في متاعب. ما هي متاعبك يا رجلي؟ كل أطفالي مرضى جدا، إذا أصدرت الكثير من الضجة لن تتحسن صحتهم. قال القائد: لكن يجب أن ننظر في كل غرفة. قال جايكوب: يمكنك فعل هذا، لكن حاول أن تكون هادئا جدا. فتح أبواب كل الغرف ومر الجنود عبرها. صاحت إيديت الصغيرة خوفا حين رأتهم، لكن إدوارد قبلها وطلب منها أن تكون شجاعة. لم يعر الجنود الأطفال أي اهتمام، بل عادوا إلى الغرفة الأمامية. قال واحد من الجنود: حسنا، لا يوجد أحد مخبأ هنا، هل سنذهب؟ أنا تعب جدا وجائع من ركوبنا الطويل. قال آخر: كذلك أنا، شيء هنا له رائحة زكية. رفع غطاء القدر: ما هذا يا رجلي؟ أجاب جايكوب: غدائي لأسبوع، ليس لدي من أحد يطبخ لي الآن، ولا يمكنني أن أشعل نارا كل يوم. يبدو أن لديك طعاما جيدا هنا، أود أن أتذوقه. أجاب جايكوب: سيسرني أن أعطيك بعضه وأطبخ المزيد لنفسي. جلس الجنود إلى الطاولة وسرعان أن اختفى طعام الأطفال. حين أنهى الجنود وجبتهم أخبروا جايكوب بأنهم تمتعوا به كثيرا جدا، ثم وبضحكة ركبوا خيلهم وابتعدوا على ظهورها. حالما غابوا عن البصر نادى جايكوب على الأطفال لينهضوا مرة أخرى. أتوا راكدين خروجا من غرفة النوم جائعين لغدائهم. قال جايكوب: لقد ذهبوا الآن. قال همفري ناظرا إلى القدر الخاوي: وذهب غداؤنا أيضا. لكن سرعان ما انشغلت أيد كثيرة في العمل، أعدوا غداء ثانيا تمتعوا به أكثر، فقد كان عليهم أن ينتظروه لمدة طويلة. قال همفري وفمه ممتلئ: هذا جيد جدا. أجاب جايكوب: نعم، أشك في أن الملكة تشارلز يأكل غداء طيبا اليوم. إدوارد: تبدو صامتا جدا وجادا جدا. قال إدوارد: نعم أنا كذلك، لدي سبب لأكون جادا، أرغب لو أمكنني أن أقاتل أولئك الجنود. أجاب جايكوب: لكنك لن تستطيع، لا ريب بأن فرصتك ستحل. من يدري، قد يعود الملك تشارلز قريبا على رأس جيش. لم يستقبلوا زواراً آخرين لذلك اليوم. في الصباح التالي أخبرت جيكوب إدوارد بما يفعله إذا عاد الجنود. عندئذ ركب إلى الخان ليكتشف ما الذي حدث بعد النار في أرنوود. هناك عرف بأن الملك تشارلز أخذ سجيناً مرة أخرى. كان قد أخذ إلى جزيرة وايت، وهي جزيرة قرب الساحل الجنوبي من إنجلترا. راح الجنود الذين ظلوا يبحثون عنه في الغابة يعودون إلى لندن. عندئذ ركب جيكوب إلى ليمينغتون واشترى بعض الملابس للأطفال، ومن ثم عاد إلى المنزل. حين وصل إلى المنزل الصغير قال: يجب أن تلبس الآن ملابس كالتي يلبسها الناس الفقراء في الغابة. سرعان ما ستهترئ الملابس الحريرية الجيدة إذا تجولتم عبر ممرات الغابة. سيحتاج إدوارد وهامفري أيضا إلى ملابس أقوى للعمل الذي سيقومون به. تابع: الآن تذكروا، إذا سأل أي شخص من تكونون يجب أن تقولوا بأنكم أحفادي. يجب ألا يعرف أحد بأنكم أطفال عقيد بيفرلي. إدوارد يعرف لماذا يجب أن تكون الحال كذلك، وفي يوم من الأيام ستفهمون كلكم. سرعان ما غير الأطفال ملابسهم وجروا خارجين من الكوخ ليلعبوا وهم مسرورون بحريتهم. الفصل الرابع، درس إدوارد الأول. في تلك الليلة استلقى جيكوب يقظاً لمدة طويلة من الزمن. تساءل عن أفضل طريقة لحراسة الأطفال ضد الأخطار التي وضعوا فيها. ماذا سيحدث لهم إذا مات؟ كان رجلاً كبير السن، لن يعيش مدة طويلة جداً. فكر: لابد أن أعلمهم أن يكونوا نافعين، ولابد أن يبدأ غداً حياة أطفال الغابة. في الصباح التالي حالما استعد الأطفال للفطور دعاهم إلى غرفة الجلوس وقال: يا أطفال الأعزاء، يجب أن تبقوا هنا حتى لا يكتشفكم الجنود. لقد قتلوا أباكم، لو لم أبعدكم لحرقوكم في أسرتكم. يجب أن تعيشوا هنا كأحفادي وتأخذوا اسم أرميتاج بدل بيفرلي. يجب أن تلبسوا مثل أطفال الغابة وتشتغلوا مثل ما يشتغلون. يجب أن تشتغلوا كل شيء بأنفسكم، فلا يوجد خدم ليقوم بالشغل من أجلكم. يجب أن نشتغل كلنا، لكن إذا اشتغلنا كلنا معا سيكون الشغل لعبا فقط. الآن إدوارد هو الأكبر سنا، يجب أن يأتي إلى الغابة معي. سأعلمه كيف يقتل الغزالة من أجل إطعامنا. حين يكون قد تعلم هذا الدرس، عندئذ سيخرج هامفري ويتعلم الرماية. قال هامفري: نعم سأتعلم قريبا. أجاب جيكوب: لكن ليس بعد. أولا يجب أن تعتني بالحصان وتتعلم كيف تعزق الحديقة. أليس عزيزتي، يجب أن تساعدي هامفري على إشعال النار وتنظف المنزل كل صباح. سيذهب هامفري إلى البئر من أجل الماء. أما أنت يا أليس، فيجب أن تتعلمي أن تصنع ملابسنا وتطبخي وجباتنا وترتب الفراش. يمكن لأديت الصغيرة أن تعتني بالدجاج وتطعمه وتبحث عن البيض كل صباح. هل ستفعلين هذا يا أديت؟ أجابت أديت: نعم، وأطعم كل الصغار كما كنت أفعل في أرنوود. أنا متأكد من أنك ستكونين نافعة جدا يا عزيزتي. الآن هل كلكم تحبون ما طلبت منكم أن تفعلوه؟ أجابوا كلهم: نعم. بعد الفطور حين أكلوا وجبة باردة وخبزا بسيطا، أخذ جيكوب إدوارد وكلبهم إلى داخل الغابة ليبحث عن غزال. كان خزينهم من لحم الغزال قد انتهى تقريبا. كانت هذه أول مرة يدخل فيها إدوارد الغابة بحثا عن طعام. كان منفعلا انفعالا شديدا. ابتسم جيكوب وأخبره بأنه يجب أن يكون حذراً وهادئاً جداً. تذكر، يجب أن تختبئ، فعينا الغزال جيدتان جداً. يجب أن تكون هادئاً جداً لأن أذنيه يمكنهما أن تسمع أصغر صوت. يجب ألا تتقدم منه من الطريق نفسها التي تسلكها الريح، لأن أنفه يمكنه أن يشم رجلاً على بعد ميل. سنذهب بين تلك الأشجار الكثيفة أمامنا، توجد بعض الأماكن المكشوفة هناك. يجب أن نظل عند اليد اليسرى لأن الريحة في الشرق ويجب أن نمشي ضدها. تابعا السير لما يزيد عن ميل، ثم أشار جيكوب إشارة إلى إدوارد وسقط على يديه وركبتيه على مسافة قصيرة أمامهما. كانت هناك أربعة غزلان تتغذى. تقدم إدوارد أيضا على يديه وركبتيه، وقليلا قليلا اقتربا، ثم رفع واحد من الغزلان رأسه، نظر حوله ومشى مبتعدا، تبعه الآخرون إلى أن أصبحوا على بعد نصف ميل. التفت جيكوب إلى إدوارد وقال: أنت ترى كم يجب أن يكون الرجل حذرا حين يحاول أن يقترب من غزال. حين كنت خلفي وضعت قدمك على قطعة عصا مكسورة، أجاب إدوارد. نعم، لكن ذلك أصدر ضجة صغيرة فقط، كانت كافية تماما لإثارة دهشة الغزال، جعلته ينتقل مبتعدا. الآن يجب أن أمشي في دائرة إلى الجانب الآخر منها. خلال نصف ساعة وجدا الغزال ثانية على مسافة حوالي 300 ياردة. تابع جيكوب وإدوارد ثانية المشي على أيديهما وركبهما ببطء وصمت، تحركا من شجرة إلى شجرة، كانا على بعد 200 قدم. بحذر رفع جيكوب بندقيته ليطلق النار. رفع الغزال الأطول قامة رأسه، كان قد سمع الصوت، أدار رأسه نحو جيكوب. أطلق جيكوب النار وأصاب الغزال. قفز الغزال عاليا في الهواء، سقط على ركبه، حاول أن ينهض ويجري لكنه سقط ميتا. جرى الغزال الآخر بسرعة الريح. قفز إدوارد على قدميه صارخا صرخة فرح، مشى إلى الأمام إلى الغزال الساقط، أمسك به جيكوب ورده إلى الخلف، قال: لا تفعل هذا، قد يكون هناك غزال آخر مستقرا بين العشب الطويل، لكن صرختك الآن أخبرته بأن هناك خطرا، لن نجده أبدا. أجاب إدوارد: نعم، كنت مخطئا، لكنني سأعرف على نحو أفضل في وقت آخر. عندئذ عاد إلى المنزل وأحضرا الحصان ليحمل الغزال إلى البيت. حالما وصلا جلسا لتناول غداء جيد طبخته أليس. كانت فخورة جدا بعملها حين أخبرها جيكوب بأنه لم يأكل أبدا وجبة أفضل. في اليوم التالي ذهب جيكوب إلى ليمينغتون ليبيع بعض لحم الغزال. رغب إدوارد في أن يذهب معه، لكن جيكوب قال إنه إذا رؤي هناك سيكون هذا خطرا عليهم كلهم. عاد في المساء ومعه بندقية طويلة لإدوارد ولهامفري، اشترى كل شيء كان يحتاج إليه للعمل في الحديقة. بدأ إدوارد على الفور يتعلم كيف يطلق النار. خلال وقت قصير جدا أظهر بأن لديه عين جيدة جدا، كان يمكنه أن يضرب علامة بكل طلقة تقريبا على بعد 100 ياردة. صاح: أتمنى بأنك ستدعني أخرج بنفسي، أنا متأكد من أنني يمكنني أن أقتل غزالا، أجاب جيكوب. لا يا ولدي، لديك الكثير لتتعلمه، لكنني أعدك بأننا حين نخرج معا في المرة التالية ستكون لك الطلقة الأولى. حل الآن فصل الشتاء وأصبح الطقس باردا جدا. بقيت الفتاتان في المنزل كل يوم تقريبا. خرج جيكوب والولدان للحصول على خشب النار، أحضروه إلى البيت فوق الثلج بحبال، لكن أغلب الوقت مضى في تعلم أن يقوموا بعمل المنزل. تعلمت أليس أن تعمل وتطبخ. أحيانا وفي البداية أحرقت أصابعها وكسرت الأكواب والقدور، لكن والأيام تمضي أصبحت معتادة أكثر فأكثر على العمل، سرعان ما تمكنت من عملها على نحو جيد كأي طباخة. قام هامفري بعمل أشياء عديدة صغيرة مفيدة من الخشب، وحتى إيديت تعلمت كيف تعمل كعكا قليلا لفطورهم، وساعدت أليس في عملها. كان من المدهش حقا مدى ما أمكن للأطفال فعله الآن وليس لديهم خدم يعملون من أجلهم. في المساء كانت أليس تجلس وتعمل بإبرتها، وعلم جيكوب أليس وهامفري القراءة. هكذا مر الشتاء بسرعة كبيرة، مع أنهم ظلوا يعيشون في الغابة طيلة 5 أشهر. لم يبدو الوقت أطول من 5 أسابيع، كانوا كلهم سعداء جدا، لكن إدوارد كان حزينا أحيانا حين يفكر في أرنود. هذا ليس مفاجئا، لقد عاش قرب المنزل والأراضي التي كان يجب أن تكون ملكه. تمنى لو كان كبير السن إلى حد كاف ليحارب في سبيل الملك ضد أولئك الذين أحرقوا منزله وأخذوا أراضيه. حاول جيكوب أن يجعله ينسى أخطاءه ويغفر لأعدائه، لكن إدوارد فكر فقط في الوقت الذي سيتمكن فيه من أخذ مكانه كسيد لأرنوود وصديق للملك. الفصل الخامس، أيام مليئة بالنشاط. مر الشتاء بسرعة، لم يعد الثلج يستقر على الأرض، ظهرت أوراق شجر جديدة على الأشجار. كان يمكن لجيكوب وإدوارد أن يغادر الكوخة للبحث عن أماكن رعي الغزلان. أخيراً وعلى نحو سر الولد، اصطاد الغزال الأول وأحضره إلى البيت. كان همفري قد بدأ ينشغل في الحديقة، حفر الأرض وزرع البذور. كانت إيديت مشغولة أيضاً، نما العشب في الحقول عالياً وكثيفاً، سرعان ما سيجهز للقطع ويجفف كطعام شتوي للحصان والبقرة. حل الصيف، أعطتهم النباتات والأشجار في الحديقة أزهاراً وفاكهة وأنواعاً كثيرة من الطعام. امتلأت أيام الأطفال بساعات سعيدة مشغولة، بالكاد لاحظوا مدى سرعة مرور الأيام. ذات يوم أخبرهم جيكوب بأن سنة بالضبط مضت منذ أن أتوا ليعيشوا معه. قال: أنتم أسعد عندما تمر الأيام بسرعة، لديكم الكثير من العمل لتقوموا به، أنتم تعيشون هنا في أمان وسلام، أنتم كلكم أقوياء وبصحة جيدة، بالكاد سيصدق الناس الذين عرفوكم قبل سنة بأنكم الأطفال أنفسهم. حل الشتاء الثاني الآن. في البداية خرج جيكوب وإدوارد إلى الغابة حوالي مرتين في الأسبوع، سرعان ما وجد الرجل العجوز بأنه كان غير قادر على متابعة الغزال، أخذ همفري مكانه. كان جيكوب لا يزال قويا تماما ليقود الحصان والعربة إلى داخل ليمينغتون. باع لحم الغزلان هناك واشترى أشياء يحتاج إليها للمنزل. مع هذا رأى الأطفال بأن حتى هذه الرحلات أتعبت الرجل العجوز. ذات يوم رغب في قطع الغابة ليحضر إلى البيت كلبين صغيرين، وعد حارس الغابة أن يعطيه إياهما، لكنه أحس بضعف شديد حتى أنه لم ينهض من سريره. نادى إدوارد وأخبره عن الطريق إلى منزل الحارس. قال: يجب أن تدعو نفسك أرميتاج، قل بأنك حفيدي، يجب أن لا يعرف أحد بأنك إدوارد بيفرلي. وعد إدوارد أن يفعل ما رغب فيه جيكوب. انطلق ليركب عبر الغابة. لمسافة قصيرة مشى همفري إلى جانب الحصان. قال: أتمنى لو أنني سأذهب معك. أجاب إدوارد: أتمنى لو فعلت هذا، إنني أشعر كأنني سجين أطلق سراحه. كان أبونا جنديا جيدا، لو كنت كبير السن إلى حد كاف لكنت هربت وانضممت إلى أصدقاء الملك. إن جيكوب لطيف وطيب، لكنني غير ملائم لهذا النوع من الحياة. قال همفري: لكن تذكر، أصبح الرجل العجوز كبير السن جدا وضعيفا جدا، ماذا ستفعل أختانا إذا تركتهما؟ لا أفكر في أن أتركهما، تأكد من هذا، لكنني أرغب في أن تتمكن من أخذهما إلى أصدقاء حيث تكونان أمنتين، عندئذ أكون حرا في أن أفعل ما أرغب فيه. سأل همفري: ماذا ستفعل إذا تركت الغابة؟ سأقول من أنا وأطالب بالأراضي في أرنوود لتعطى إلي، إنها لي لأنني ابن أبي الأكبر سنا. قال همفري: نعم، ذلك ما يفكر فيه جيكوب، يقول بأن أعداء الملك لن يدعوك تعود إلى أرنوود، الأراضي لم تعد ملكك، أخذ أعداء الملك كل شيء لأن أبانا حارب من أجل الملك، سيعاملونك كعدو، سيضعونك في السجن كما عاملوا الملك. سأل إدوارد: لماذا لم يخبرني جيكوب بهذا؟ كان يخشى أن تقوم بشيء جريء على نحو أحمق، سيكتشف أعداؤك من أنت، سيكتشفون بأننا نختبئ في الغابة وستبعد أختانا، سيحس الناس بالسرور في معاملة ابنتي عقيد بيفرلي على نحو سيء. همفري، ما تقوله صحيح، لست أحمقة كما يظن جيكوب، أعرف أنني لا يمكنني فعل أي شيء والملك تشارلز سجين وأصدقاؤه مهزومون في المعركة، أنا راغب في العيش في الغابة والبقاء هادئاً، لكنني يجب أن أكتشف أحياناً ما الذي يحدث في البلاد. سيأزف الوقت وأنا متأكد من هذا، حين سأصبح قادراً على استرداد أراضي أبي وأصبح سيدة أرنود، قال همفري. أرغب أنا نفسي في هذا، واستدار ليعود إلى عمله في المنزل. الفصل السادس: غرباء في الغابة. عبر إدوارد الغابة قبل الظهر تماماً، وصل إلى بوابة منزل حارس الغابة. مر عبر حديقة جميلة، كانت هناك فتاة تجمع الأزهار. سأل إدوارد: هل أوزولد بارتريدج في البيت من فضلك؟ لا يا شاب، إنه في الغابة، لكنني سأتكلم إلى أبي إذا انتظرت. خلال بضع دقائق عادت الفتاة، قالت إن أباها يرغب في الكلام معه. تبعها إدوارد إلى داخل غرفة، جلس هناك رجل أمام الطاولة مغطاة بأوراق، كان يلبس كرأس مدور. أحد أعداء الملك كان يقرأ رسالة، لم ينظر إلى أعلى وإدوارد يدخل. أغضب هذا الولد، نسي أن من المفترض أن يكون ابن حرجي فقير وليس إدوارد بيفرلي، لكنه تذكر عندئذ ووقف صامتا. أخيرا أنهى الرجل قراءة رسالته ونظر إلى إدوارد. سأل: ما هو عملك يا شاب؟ أتيت لأرى الحارس أوزولد بارتريدج، لقد وعد أن يعطي جدي جايكوب أرميتاج كلبين. قال السيد الماجد: أرميتاج؟ نظر في ورقة أمامه: نعم، أرى أنه يعيش في الغابة، لماذا لم يأتي ليراني؟ سأل إدوارد: لماذا يجب أن يأتي ليراك يا سيدي؟ لأنني أرسلت إلى هنا لأرى ما يحدث في هذا الجزء من البلاد. إن الملك لم يعد يحكم، طلب من كل من يعمل ويعيش في الغابة أن يأتي إلى هنا. سأقرر ما إذا كانوا سيبقون أو أن عليهم أن يغادروا الغابة. أجاب إدوارد: لم يسمع جدي بشيء من هذا يا سيدي، لقد عينه الملك حارساً، لكنه لم يستلم منه أي شيء طيلة سنتين أو ثلاث سنوات. لقد عاش في منزله الخاص الذي تركه له أبوه حين مات. سأل الرجل: إذا لم يكن قد استلم شيئاً، كيف سيعيش؟ لديه بعض الأرض التي تعطيه طعاماً، لدينا حصان وعربة وبعض الأبقار. قال الرجل: أعرف شيئاً عن جايكوب أرميتاج، أعرف خادم من كان. الآن أجب على هذا السؤال، لقد أتيت من أجل كلبين، هل تحتاج إليهما لتعمل في الحديقة أو لتغذية الأبقار؟ أجاب إدوارد: لا يا سيدي، نحتاج إليها لتساعدنا على العثور على الغزلان. إذن أنتم تقتلون غزلاناً في الغابة، أليس كذلك؟ ذلك مخالف للقانون. أجاب إدوارد: جدي لم يقتل غزالاً طيلة ثلاثة أشهر، كان مريضاً في الفراش. إذا كان قد قتل غزالاً قبل إذن وخالف القانون، فيمكن أن يحاكم من قبل ضابط من ضباط الملك تشارلز وليس من قبل أي شخص آخر. لقد خدم جدك تحت إمرة عقيد بيفرلي، أرى بأنه علمك أن تكون أيضاً صديقاً للملك. قال إدوارد: سيدي، كان عقيد بيفرلي عطوفاً جداً على جدي وعلى أبيه من قبله، لقد خدماه واحترمه، لقد قاما بواجبهما لسيدهما وللملك، وأنا مستعد لأن أقوم بواجبي نحو الملك أيضاً. أجاب الرجل: كان عقيد بيفرلي رجلاً شجاعاً، لقد احترمته، لكنني أخدم الحكومة الحالية، لا يمكنني أن أبقي الناس في الغابة إذا كانوا أعداءنا. أجاب إدوارد: إن جايكوب أرميتاج يملك منزله وأرضه، لا يمكنكم أخذهما منه، لم يعد يمكنه مطاردة الغزلان أو يخدم تحت إمرتكم لأنه أكبر سناً على هذا، لكنني أتيت إلى هنا للحصول على كلبين، أظن الآن بأن رحلتي غير مجدية. لا يمكنك أخذ الكلبين، لقد وعدا لكم، لكنني لابد أن أخبرك بأنكم ستخالفون القانون إذا استعملتموهما في قتل غزال. لكن ليس لدي وقت آخر أضيعه، إذا دخلت المطبخ ستجد شيئا يشعرك بالانتعاش بعد رحلتك. شعر إدوارد بالغضب لإرساله إلى المطبخ مثل خادم، لكنه شكر الرجل وابتسم للفتاة التي كانت تقف قرب الطاولة خلال كلامه مع أبيها. فكر: حسناً، لقد أتيت إلى هنا من أجل كلبين صغيرين، ووجدت رجلاً مدور الرأس. سار على طول ممر إلى المطبخ، لم يجد أحداً هناك. في الحديقة رأى الفتاة الصغيرة. قالت: أنا آسفة لعدم وجود شخص في المطبخ لاستقبالك، لكن إذا جئت معي سأخدمك. تبعها إدوارد. سرعان ما جلس أمام بعض لحم بارد وجيد جداً وخبز، وضعته الفتاة على الطاولة، شكرها وبدأ يأكل. سأل إدوارد: هل ستخبرينني عن اسمك من فضلك؟ أجابت: أنا بيشنس هيدرستون يا سيدي، لكن الآن لابد أن أغادرك. خرجت وتابع إدوارد وجبته. فكر: إنها فتاة صغيرة رائعة، لقد نادتني بسيدي، لذلك لا يمكن أن أشبه حفيد جيكوب، ولذلك علي أن أتوخى الحذر. عندئذ تماما عادت بيشنس وقالت: إن أوزولد بارتريدج آتني الآن. أجاب: شكرا لك، هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ أين الملك الآن؟ أجابت في صوت خافت: سمعت بأنه يعيش في هيرست في جزيرة وايت، لكن سيكون من غير المجدي أن تحاول رؤيته، سيؤذيكما هذا فقط كليكما هو وأنت إذا حاولت أن تفعل هذا. ثم غادرت الغرفة. الفصل السابع: نار. أنهى إدوارد وجبته وذهب إلى مؤخرة المنزل حيث قابل أوزولد. أخبره عن سبب زيارته. قال أوزولد: أنا لا أعرف بأن لدى جيكوب حفيد. أعلن إدوارد: عشت معه طيلة سنة فقط، لقد عشت في المنزل الكبير في أرنوود قبل ذاك. سأل أوزولد: إذن أظن أنك إلى جانب الملك. أجاب إدوارد: سأموت من أجله، وسأموت أنا أيضاً، لكن لنخرج من المنزل، سنذهب إلى منازل الكلاب حيث لن يسمعنا أحد. ذهبا إلى مسافة قصيرة، فأخبره إدوارد عن كل ما حدث في ذلك الصباح. أجاب أوزولد: جلب هذا المحافظ الجديد بعض الحراس الجدد إلى الغابة، لكنني سأبقى. سيكون من الصعب عليك الآن الحصول على لحم غزلان لتبيعها، يمكنني أن أعطيك أسماء قليل من الناس الذين سيشترون منك إذا كنت راغبا في مواجهة خطر قتل الغزلان. سآتي لأراك في اليوم التالي للغد. خذ هذين الكلبين، يجب أن تذهب الآن. امتطأ إدوارد صهوة حصانه الذي كان مقيدا قرب بوابة المنزل، ركب مبتعدا عبر الغابة والكلبان يتبعانه. كان لديه الكثير ليفكر فيه. لم يعد جيكوب يستطيع أن يساعده كثيرا جدا. سيكون من الخطير الآن الحصول على لحم غزلان من الغابة بعد أن جاء الحراس الجدد، لكن عمل همفري في الحديقة والحقول سيقدم لهم الوفير من الطعام. فكر: إذا حدث أي شيء لي سيظل قادرا على العناية بشقيقتي، إن أصدقاء الملك وراء البحر. إذا ذهبت وعرضت العون يمكن لهمفري أن يبقى هنا إلى أن أعود. في وقت متأخر في المساء وصل إلى البيت، وجد أن جيكوب ظل مريضا طيلة النهار بكامله. كان الآن نائما ولم يوقظه إدوارد. في الصباح التالي أخبر الرجل العجوز عن كل ما حدث في منزل المحافظ. قال جيكوب: كنت شجاعا جدا وأنت تخبره بأنك على استعداد لأن تخدم الملك. يجب أن تكون حكيما وحذرا، لن أعيش لمدة أطول. حين أموت سيكون من واجبك أن تعتني بشقيقتيك. ثق بأوزولد بارتريدج، إنني أعرفه جيدا وسيبرهن على أنه سيكون صديقك. حين يأتي إلى هنا غدا أخبره بأنني أموت، أريد أن أتكلم معه. حين أتى أوزولد في الصباح الباكر التالي اندهش كثيرا في أن يجد أن لجيكوب 4 أحفاد. بعد الإفطار ذهب إلى غرفة النوم حيث كان يستلقي الرجل العجوز. هناك أخبره جيكوب بسره. كان الأطفال ابني وابنتي عقيد بيفرلي الذين ظن الناس بأنهم ماتوا في النار في أرنوود. ابتهج أوزولد لأن جيكوب وثق به إلى الحد الكبير جدا. دخل إلى غرفة الجلوس، ثم انحنى إلى إدوارد وقال: أنا لا أعرف من أنت يا سيدي، إنني مسرور جدا في أن أعرف بأنك وأختاك وأخوك أحياء وبصحة جيدة. أجاب إدوارد: لكن يا أوزولد، تذكر بأنك يجب أن تظل تدعون أرميتاج، من المفترض أن نكون أحفاد جيكوب. لن أنسى هذا يا سيدي، إنني مسرور لأنني أعرف سركم، قد أكون قادرا على مساعدتكم. والآن لابد أن أجد بعض لحم غزلان للمحافظ، تعال معي، قد نجد ما يكفي للمنزلين. انطلقا قبل الظلام، طاردا وقتلا غزلين رائعين. كان الوقت متأخرا جدا لأخذ أي لحم غزلان إلى جيكوب، لذلك ساعد إدوارد على حمله إلى منزل المحافظ. حين وصلا كان الظلام مخيما تماما. طلب أوزولد من إدوارد أن يمضي الليل هناك ويعود إلى البيت في الصباح التالي. كان إدوارد مسرورا، فقد يضيع طريقه بسهولة في الليل حين تكون الغابة مظلمة جدا. صح أوزولد على الخادم: الآن يا جين، هل يمكنك أن تعطينا أي شيء نأكله؟ نحن جائعان جدا. أجابت جين: سيقدم إليكما على الفور، لدي خبز ولحم جاهزين. تابع أوزولد: ويجب أن نجد فراشا لصديق الشاب أيضا. أجابت جين: ليس هناك أسرة في المنزل، لكن هناك الوفير من التبن الجيد الطري في الغرفة فوق المبنى حيث توجد الخيول. عليك أن ترتقي السلم الموضوع على الحائط، لكنك ستجد فراشا حين تصل إلى قمته. بعد أن أكلا وجبتهما، أرى أوزولد الذي كان يعيش على مسافة قصيرة إدوارد المكان حيث كان عليه أن ينام، وذهب إلى بيته. تسلق إدوارد السلم إلى الغرفة فوق الخيل، لم يكن فيها باب. كانت الريح باردة جدا حتى أنه لم يستطع أن ينام، مع أن جين قالت بأن هناك الوفير من التبن، إلا أنه لم يوجد هناك ما يكفي لتغطيته. بعد وقت قصير دخل إلى الفناء لكي يدفأ أكثر قليلا. فكر بأنه إذا بقي حيث كان فإنه سيتجمد. في غرفة النوم فوق المطبخ رأى نورا يشتعل. في البداية فكر بأنها جين، فقد كانت الخادمة قد ذهبت إلى الفراش. فجأة سمع صرخة عالية، رأى الغرفة كلها مضاءة على نحو ساطع. كانت هناك امرأة تحاول أن تفتح النافذة، ثم عرف بأن الغرفة كانت تحترق. على الفور جرى إلى السلم الذي تسلقه للتو نازلا إلى داخل الفناء، وأحضره ووضعه على جدار المنزل. تسلق إلى النافذة، بضربة واحدة كسر الزجاج وفتح النافذة وقفز داخلا الغرفة. كان الفراش وملآت الفراش قد اشتعلت فيها النيران وصارت تشتعل بتألق. لم يرى أثرا للمرأة، ثم لمس قدمه شيئا على الأرضية. كانت جسد ابنة المحافظ الصغيرة، رفعها بين ذراعيه. كانت يداه ووجهه قد احترقت، لكنه كان قادرا على حملها إلى أسفل السلم. وضعها على أرضية المبنى الذي حاول أن ينام فيه. كانت ملابسها لا تزال تحترق، لكنه أطفأ النار بيديه، ثم جرى خارجا وصاح: نار نار، إلى أن جرى الناس في المنزل المشتعل والمنازل المجاورة خارجين للمساعدة. خرج السيد هيذرستون وهو نصف مرتد لملابسه. رأى أن إدوارد كان قد تسلق السلم إلى نافذة غرفة الفتاة الصغيرة مرة أخرى. صاح به بصوت عال أن ينقذها، لكن إدوارد كان مشغولا في صب الماء من الدلاء التي كان الجيران يمررونها إليه. كان الصياح عاليا جدا إلى درجة أنه لم يسمع أي كلمة قالها المحافظ. فكر أيضا بأن الناس وجدوا أين كانت تستلقي بيشنس. صاح المحافظ: طفلتي، ابنتي احترقت، احترقت حتى الموت. لكن الجواب الوحيد الذي تلقاه كان صوتا من بين الجمهور. صاح الصوت: وجد أربعة احترقوا في آنوود. حاول المحافظ أن يتسلق السلم، أمسك به الرجال وأوقفوه، فهو لن يستطيع أن يقدم أي عون لإدوارد. ثم وفيما هو يفكر بأن لا شيء يمكن أن ينقذ ابنته، قيد بعيدا إلى منزل مجاور. أخيرا أطفأ إدوارد النار مع مساعدين طوعيين كثيرين، رأى إدوارد بأنه لم يعد هناك خطر، فنزل على السلم إلى الأرض. نادى أوزولد. صاح أوزولد: أوه يا سيدي، هذا مخيف، كانت ليدي صغيرة حلوة. أجاب إدوارد: إنها سليمة ومعافاة، لقد أنزلتها إلى أسفل قبل أن أحاول إطفاء النار. انظر، ها هي هناك، غطها بمعطفك واحملها إلى منزلك. حمل بيشنس بين ذراعي، كانت عيناها مغمضتين. وصل إلى المنزل ووضعها على فراش أوزولد، ثم فتحت عينيها، نظرت حولها وصاحت: أين أبي؟ أحضروه لي. خرج أوزولد، وسرعان ما عاد مع السيد هيذرستون. امتلأ المحافظ فرحا وهو يجد ابنته سالمة ومعافاة. كان الأب والابنة وحدهما حين التقيا، فقد ترك إدوارد الغرفة التي تستلقي فيها بيشنس، انضم إلى أوزولد. قال: احترقت ذراعاي على نحو سيء يا أوزولد، هل لديك أي شيء تضعه عليهما؟ أجاب أوزولد: سأحضر بعض الزيت. دخل المنزل، سرعان ما عاد مع بعض القماش والزيت. بهذين غطى ذراعي إدوارد اللتين كانتا مؤلمتين جدا. قال أوزولد: مستر هيذرستون يريد أن يشكرك لإنقاذك حياة ابنته. أجاب إدوارد: نعم، لذلك السبب لابد أن أركب عائدا إلى البيت بأسرع وقت ممكن، يجب ألا تدعه يعرف أين أعيش، سيريد أن يشكرني بعرضه علي بعض العطف. لن أتلقى أي عطف من رأس مدور، لقد أنقذت حياة ابنته مثلما سأنقذ ابنة أي شخص حتى أعدائي من موت مخيف كهذا، لكنني لا أريد شكره. مع السلامة يا أوزولد، تعال وزرني حين تستطيع. ركب إدوارد مسرعا، أراد أن يصل إلى البيت حالما يمكنه هذا. حينما كان على بعد ميل من المنزل قابله همفري، أخبره إدوارد بقصة إنقاذه بيشنس من النار، ثم قال همفري بأن جيكوب كان قريبا جدا من الموت، لقد ظل يطلب أن يرى إدوارد حالما يعود. أسرعا كلاهما إلى البيت القديم، وجداه ضعيفا ومريضا جدا. نادى جيكوب على إدوارد وطلب منه أن يدخل غرفته وحده، وقال: إدوارد، لدي كلمات أخيرة قليلة أقولها لك. أنا أموت، سرعان ما سأتركك لتعتني بأختيك، ستجد بعض المال في الصندوق الخشبي تحت فراشي، كن حذرا لا تقع في متاعب مع الرؤوس المدورة الذين يحكمون الغابة الآن. إذا استطعت أقم هنا، المزرعة والحديقة ستعطيك كل ما تحتاج إليه. الآن استدع الأطفال، يجب أن أقول لهم وداعا. دخل همفري وأختاه وركعوا إلى جانب فراش الرجل العجوز، باركهم وطلب منهم أن يصلوا من أجله. حين نهضوا واقفين كان قد مات. الفصل الثامن: سيف العقيد بيفرلي. كان جيكوب قد استقر في قبره منذ حوالي 6 أسابيع. زار أوزولد باتريدج الأطفال مرة أخرى، كان حزينا جدا حين أخبره إدوارد عن موت الرجل العجوز. قال: ليحل سلامي عليه، كان رجلا طيبا، أخبرني، هل ذراعاك معافاة تماما ثانية؟ أجاب إدوارد: تقريبا معافاة، لكن لماذا ظللت بعيدا جدا عنا حتى هذه المدة الطويلة؟ لقد قتلوا الملك. صاح إدوارد: هل جرؤوا على أن يفعلوا هذا؟ أجاب أوزولد: لقد جرؤوا، لقد سمعت منذ بعض الوقت بأنه كان في لندن وبأنه كان سيحاكم. صاح إدوارد: يحاكم؟ كيف يمكنهم أن يحاكموا الملك؟ حسب قوانين بلادنا يحاكم رجل فقط من قبل هؤلاء الذين يساوونه بالشرف، ليس للملك من هم مساوون له. أجاب أوزولد: مع هذا حاكمه أعداؤه وقتلوه. بعد يومين من رؤيتي لك أسرع المحافظ إلى لندن، لقد فعل كل ما استطاع ليوقف هذا الشيء المخيف، لكنه لم يستطع. حين غادر أمرني ألا أترك ابنته وحدها، لم أستطع أن آتي إليك كما وعدت. طلب إدوارد من أليس أن تقدم لأوزولد بعض الغداء، ثم مشى في الغابة أحس بأنه وحيد. قال لنفسه: لقد قتلوا ملكي، ليست هناك ضربة ضربت لمساعدته، لم ترتفع أي ذراع لحمايته، ألم يبقى أي شرف ولا روح شجاعة في إنجلترا؟ مع هذا، إذا كنت لا أستطيع أن آمل في القتال في سبيل ملكي، أستطيع الآن أن أحارب ضد أولئك الذين قتلوه. لكن إدوارد عرف بأنه كان في الوقت الحالي مجردا من القوة وأن الغضب غير مجد. عاد إلى المنزل، أخبره أوزولد بأن المحافظ عاد من لندن، قد رغب في أن يرى إدوارد ويشكره على إنقاذه حياة طفلته. أجاب إدوارد: سأتلقى شكره منك يا أوزولد، ليست لدي الرغبة في رؤيته. لكن السيدة الشابة ترغب في رؤيتك أيضا، تقول بأنها لن تكون سعيدة أبدا إلا عندما تراك وتشكرك. لقد جعلتني أعد في أن أحملك على فعل ما ترغب هي فيه. سيذهب أبوها إلى لندن خلال بضعة أيام، يمكنك أن تركب إلى المنزل وتراها بينما هو بعيد. أجاب إدوارد: حسنا، ربما سأذهب ذات يوم، لكن هناك أمورا أكثر أهمية للتفكير فيها الآن. سأل أوزولد أسئلة كثيرة عن أسعار مواد مختلفة يحتاجون إليها في المنزل. على الفور عرض أوزولد أن يذهب إلى ليمينغتون معه ويساعده ليشتري كل شيء كان ضروريا. سرعان ما جهز الحصان والعرب وانطلقا. ذهبا إلى خان صغير في البلدة. كان أوزولد صديقا للمالك، وهو الرجل الذي كان يشتري لحم الغزال من جيكوب في الحقيقة. قال أوزولد: أحضرت إدوارد أرميتاج ليراك، الرجل العجوز مات، سيحضر إليك حفيده لحم الغابة. أجاب صاحب الخان: ذلك جيد، ليس لدي أي منه منذ بعض الوقت. تابع ملتفتا إلى إدوارد: أظن أنك لست الحرجي الجديد. أجاب إدوارد: لا، أنا لا أقتل غزلانا من أجل الرؤوس المدورة. صحيح يا ولدي، كانت عائلة أرميتاج كلها رجالا طيبين صادقين، لقد خدموا ملكهم وعائلة بيفرلي جيدا، لكن لا يوجد أي من عائلة بيفرلي ولا أي ملك يخدمونهما. خلال وقت قصير رتبوا مع صاحب الخان تزويده بلحم الغزلان، سيكون من الخطير الآن أن يحضره إلى البلدة، لذلك فإن إدوارد سيأتي إلى ليمينغتون ليقدم إشعارا إلى صاحب الخان. كان صاحب الخان سيرسل رجالا في الليل إلى داخل الغابة ليعود باللحم. عندئذ أحضر أوزولد الأشياء التي احتاج إليها. ذهبوا إلى منزل صانع البنادق ليشتروا بارودا ورصاصا. رأى إدوارد سيفا معلقا على الحائط، فكر أنه كان قد رآه من قبل. قال للرجل الذي كان يقيس البارود: سيف من ذلك؟ قال صانع البنادق: أحضره لي خادم للعقيد بيفرلي حتى ينظف. قبل أن يحضر أي شخص من أجله كان المنزل قد احترق وقتلت كل العائلة. كان واحدا من سيوف بيفرلي، هناك علامة AB منقوش عليه. لا يوجد أحد يدفع لي عن عملي، لا أعرف ما إذا كان يجب أن أبيعه أو لا. قال إدوارد: حسنا، لقد خدم جدي عند عقيد بيفرلي طيلة حياته، وأنا أود أن أعتني بالسيف. إذا دفعت مقابل عملك، هل ستسمح لي بأن أخذه؟ لو ظهر واحد من عائلة بيفرلي في أي وقت، سأعطيه له عن طيب خاطر. رأى صانع البنادق بأن عرض إدوارد كان منصفا تماما، استلم النقود وأعطاه السيف. بالكاد تمكن إدوارد إخفاء فرحه، أسرع إلى الشارع، صاح: أوزولد، لن أفقد هذا السيف مقابل 1000 جنيه. حين أنهيا كل عملهما في ليمينغتون، حملا العربة واستعدا للعودة. دخل إدوارد إلى الخان ليسأل صاحب الخان كم من لحم الغزلان يحتاج إليه من وقت إلى آخر. كان إدوارد يقف إلى جانب العربة حين اقترب رجل ونظر إلى السيف. لماذا ذلك كان سيف عقيد بيفرلي؟ لقد أخذته إلى صانع البنادق لينظفه. أجاب أوزولد: حقا؟ ومن تكون أنت؟ أجاب الرجل: أنا بنجامين وايت، لقد خدمت في آنوود إلى أن حرق وسوي بالأرض، والآن أنا أعمل في خان فيش. كيف حصلت على هذا السيف؟ أخبره أوزولد كيف عثر حفيد أرميتاج العجوز على السيف. أجاب بنجامين: لم أعلم أبدا أن لديه حفيدا، لكن أخبره بأنني سأسر في أن أراه ذات يوم. قال أوزولد: سأخبره، سأراه غدا. عاد بنجامين إلى عمله. خرج إدوارد من الخان وسرعان ما كانا في طريقهما إلى البيت. قال أوزولد: يجب أن تكون حذرا جدا، إن بنجامين يعرفك. إذا رآك في ليمينغتون سيعرف سرك. الفصل التاسع: لقاء غير سار. في اليوم التالي سأل همفري أخاه: متى تنوي أن تزور منزل المحافظ يا إدوارد؟ أجاب إدوارد: خلال يوم أو يومين. في الوقت الحالي أنا لا أشعر بأنني لطيف جدا نحو الرؤوس المدورة، مع أن السيدة الشابة التي وعدت أن أزورها ودودة جدا ولطيفة جدا. لكن يا إدوارد، لماذا تشعر بأنك نافر منهم الآن أكثر من العادة؟ لا يمكنني أن أنسى بأنهم قتلوا الملكة. لدي سبب آخر أيضا. في ليمينغتون اكتشفت سيف أبي. كدت أظن أن السماء أرسلته. أنوي أن أستعمله ذات يوم. لقد قاتل أبونا الشجاع به ببسالة في سبيل ملكه، وأنا على ثقة من أنني سأسحبه بشرف كبير كما فعل. تعال معي وسأريكه. دخلا معا إلى غرفة النوم. أخرج إدوارد السيف الذي وضعه إلى جانبه على الفراش. انظر يا همفري، هذا هو سيف أبينا. أنا على ثقة من أنني قد أسحبه لأقاتل في سبيل الملك وضد أولئك الذين قتلوا أبانا. أنا على ثقة من أنك ستفعل هذا يا أخي العزيز، لكن أخبرني كيف وجدته. عندئذ روى إدوارد قصة كل ما كان قد حدث في اليوم السابق في ليمينغتون، دون أن ينسى كيف ظهر بنجامين وكيف رتب بيع لحم الغزلان. بعد بضعة أيام عزم إدوارد على القيام بزيارة بيشنس هيذرستون الموعودة. أخذ بندقيته، نادى على كلبه وقال وداعا لأخيه وأختيه، وانطلق في رحلته عبر الغابة. لم يأخذ الحصان لأن همفري احتاج إليه في عمله. مشى بسرعة متبوعا بكلبه. شعر بالسعادة في قلبه وهواء الصيف يهب على وجهه. سرعان ما خطرت في باله أفكار جادة. لبعض الوقت لم يكن قد سمع أي شيء عما حدث خارج الغابة، أو كيف كان الرؤوس المدورة يعاملون الملك الجديد تشارلز الثاني. ثم فكر في موت أبيه وحرق أرنود وخسارة أراضيه. بعد إذن وفي حلم يقظة فكر في السنين القادمة. رأى الملك الجديد يقود جيشه ضد أعدائه. رأى نفسه على رأس سرية من فرسان يحاربون بشجاعة. كان قد كسب واستعاد أرنود وراح يبني المنزل ثانية بجماله كله. فجأة قوطع حلمه بصرخة من هولتفاست. جرى الكلب إلى الأمام ليلاقي غريبا. كان رجلا قوي المظهر يلبس كحرجي. فكر إدوارد في أنه لم يرى أبدا وجها سيئا وقبيحا كهذا. قال الحرجي: ما الذي تفعله هنا يا شاب؟ تقدم من إدوارد، رفع بندقيته لتكون جاهزة في يده. رفع إدوارد بهدوء بندقيته التي كانت مشحونة. عندئذ أجاب: أنا أمشي عبر الغابة كما يمكنك أن ترى. نعم، أنا أرى بأنك تمشي وتمشي مع كلب وبندقية. الآن امشي معي، لم يعد يسمح لسارقي الغزلان في هذه الغابة. أجاب إدوارد: أنا لست سارق غزلان، أنا بالتأكيد لن أذهب معك. أوامري هي أن أخذ كل سارقي الغزلان، وأنا متأكد من أنك واحد منهم. تعال معي. أخبرك ثانية بأنني لست سارق غزلان، أنا أعبر الغابة إلى منزل المحافظ. لا تقم بأي شيء أحمق، قد تعاني من هذا. رأى الحرجي بأن إدوارد عنى ما قاله، لم يجرؤ أن يحاول أن يجبره على فعل ما رغب فيه. أفسح الطريق وقال: أخبرتني بأنك ستذهب إلى منزل المحافظ. إلى ذلك المكان كنت سأخذك لو جعلت منك سجينا، لذلك امشي أمامي. قال إدوارد: لا، لست أحمق إلى حد أن أمشي أمام رجل يحمل بندقية محشوة، لكن إذا أسقطت بندقيتك سأمشي إلى جانبك. قال الحرجي: يمكنك أن تمشي إلى جانبي. مشيا جنبا إلى جنب لبعض الوقت في صمت. راقب إدوارد الرجل بإمعان. فقد شعر بأنه لا يمكن الوثوق به. أخيرا قال الحرجي: من أنت؟ ولماذا تزور المحافظ؟ أجاب إدوارد: لو أنك عاملتني معاملة حسنة لكان هذا سؤالا معقولا، وحيث أن هذا ليس من شأنك سأتركك تكتشف هذا. حتى هذا الوقت بدأ الحرجي يفكر بأنه ارتكب غلطة، وبأن إدوارد كان شخصا مهما يلبس ملابس حرجي. قال: كنت فقط أقوم بواجبي، آمل أنك ستسامحني. لم يحر إدوارد جوابا. حين وصلا إلى منزل المحافظ قال: هل ستدخل معي أم هل ستذهب إلى أوزولد بارتريدج؟ أخبره بأنك قابلت إدوارد أرميتاج في الغابة وأنه سيسرني أن أراه. أنت واحد من رجاله، ألست كذلك؟ أجاب الحرجي: نعم أنا كذلك، سأذهب وأخبره بأنك أتيت. استدار إدوارد مبتعدا وذهب إلى باب المنزل، كانت قد فتحته بيشنس نفسها. صاحت: أوه كم أنا مسرورة لرؤيتك، أدخل. خلع إدوارد قبعته ونحنى. قادته بيشنس إلى داخل الغرفة التي قابل فيها المحافظ أول مرة. قالت بيشنس مادة يدها إلى إدوارد: والآن لابد أن أشكرك لإنقاذي من موت مخيف. كنت تعيسة جدا لأنني لم أستطع أن أشكرك قبل الآن. كيف يمكنني أن أريك مدى امتناني؟ أجاب إدوارد: لقد سبق وأريته يا مدام، لقد قدمت لي يدك كصديق وسمحت لي في أن أدخل منزلك. إن هذا الذي أنقذ حياتي يصبح بالنسبة إلي كأخ، إن كان ملكا أو... قال إدوارد: حرجي؟ أنا لا أصدق أنك حرجي. أبي أيضا يظن بأنك لم تكن دائما حرجيا فقيرا، إنه يرغب في أن يقدم لك عملا أفضل من هذا، لكنه لا يعرف أي نوع من عمل تود أن تقوم به. إنه يتمتع بسلطة عظيمة مع أنه تعارك مع حكام البلاد بسبب قتل الملك. أجاب إدوارد: لقد سمعت كيف حاول أن يوقفهم، وأنا أجله كثيرا. إن أباك في لندن كما أعتقد، لذلك لن أبقى لمدة أطول. نهض ليغادر المنزل، لكن بيشنس أبقته ليأكل الوجبة التي أعدتها له. إضافة إلى هذا كانت تتمتع بفضول امرأة رغبت في أن تعرف المزيد عن هذا الشاب الذي أنقذ حياتها. قليلا قليلا سحبت من إدوارد قصة حياته في منزل جيكوب مع هامفري وأختيه، بحذر أخفى عنها كل واقعة حقيقية من حياته في أرنوود. أخبرها بأنه كان قد تعلم أن يقرأ ويكتب هناك، وأن عقيدة بيفرلي نوى أن يجعل منه جنديا حين يكبر تماما. قال: لو كان عقيد بيفرلي على قيد الحياة، ولو كان الملك لا يزال بحاجة إلى خدمة، لما شككت بأنني سأخدم تحت إمرته الآن. لكنني أجبت على كثير جدا من أسئلتك، هل تسمحين لي في أن أسأل عنك أنت نفسك في المقابل؟ سرعان ما اكتشف إدوارد بأن بيشنس كانت مجرد طفلة. كانت أمها المتوفاة ابنة لورد عظيم، كان في الأيام الأسعد صديقا للملك. قالت بيشنس: لهذا السبب شك الرؤوس المدورة فيما إذا كانت مشاعر أبي إلى جانبهم بالكامل. لم يثق به كرومويل قائدهم، وقد أرسله إلى هذا الجزء البعيد من إنجلترا. كان الوقت قريبا من وقت عودة إدوارد إلى بيته. قبل أن يذهب سألته بيشنس متى سيأتي ليرى أباها ويتلقى شكره. أجاب إدوارد: لا يمكنني القول، ربما ذات يوم قد يقبض علي وأنا أسرق غزالا، عندئذ سأظهر أمامه كسجين، ومن اليقين أنه سيراني. إذا قتلت غزالا لن يؤذيك أحد، مع السلامة إذن، ومرة أخرى أشكرك. مدت يدها مرة أخرى لإدوارد، هذه المرة رفعها إلى شفتيه، ثم وبانحناءة عميقة الغور غادر المنزل. الفصل العاشر: إدوارد في خطر. حالما غادر إدوارد منزل المحافظ أسرع يبحث عن أوزولد الذي كان ينتظره. قال أوزولد: ذلك الحرجي مدور الرأس الذي قابلته كان متأكدا من أنك سارق غزلان، لكنني أخبرته بأنني غالبا ما أخذتك إلى الخارج معي، وأن المحافظ يعرفك. يمكنك أن تقتل كل الغزلان في الغابة بعدما عملته لإنقاذ ابنته من النار، أجاب إدوارد: شكراً لك يا أوزولد، لكنني لا أتلقى معروفاً من رؤوس مدورة ليمسكوا بي إن استطاعوا. لكن من هو هذا الرجل؟ اسمه هو جيمس كوربولد، وقد خدم في الجيش ضد الملك، لكنه أبعد. قال إدوارد: أنا لا أحب وجهه. لا، إنه لا يشبه رجلاً يمكنك أن تثق به، لكنني لا أعرف شيئاً عنه، لقد كان هنا منذ أسبوع فقط. بقي إدوارد في تلك الليلة مع أوزولد. في الصباح الباكر انطلق ليعود إلى البيت. مشى ببطء عبر الغابة، نظر حوله من وقت إلى آخر بحثاً عن آثار غزال. أخيراً اقترب من بحيرة صغيرة حيث يمكن لغزال أن يستلقي، ربما في الظل البارد للأشجار. نادى على هولد فاست ليأتي إليه، ثم ذهب بحذر على يديه وركبتيه عبر العشب الطويل. سرعان ما وصل إلى مكان مكشوف إلى جانب البحيرة، لم يكن هناك أي غزال، وبدلا من هذا رأى الحرجي مستلقيا وهو نائم على الأرض. استقرت بندقيته إلى جواره، رفعها إدوارد بلطف وفتحها وأخرج البارود منها. كان متيقنا من أن الرجل لا يمكن أن يوثق به. مشى ببطء نحو البيت. على مسافة حوالي 6 أميال من المنزل توقف ليشرب عند جدول صغير. فجأة سمع صوتا خافتا من هولد فاست. على الفور فكر أن كوربولد كان قد تبعه. رفع نظره، على مسافة حوالي 20 قدما رأى كوربولد يقف خلف شجرة. كانت بندقيته تسدد مباشرة إليه. انطلق صوت خفيف، لكن لم يتبع هذا أي انفجار، حيث أنه لم يكن يوجد بارود في البندقية. جاء كوربولد من خلف الشجرة وضرب هولد فاست بعقب بندقيته. جرى إدوارد نحوه، صاح: قف، لقد حاولت أن تقتلني، والآن أنت تحاول أن تقتل الكلب؟ كنت أحاول أن أقتل الكلب ولست أنت. سأقتله إذا أتيحت لي فرصة، أجاب إدوارد: تلك كذبة. لو لم أكن قد أخرجت البارود من بندقيتك لكنت رجلا ميتا الآن. رفع بندقيته ووجهها إلى كوربولد: عد من حيث أتيت، إذا لم تعد سأطلق النار. رأى كوربولد بأن إدوارد عن ما قال، فمشى مبتعدا إلى أن فكر بأنه خارج نطاق الخطر من بندقية إدوارد، ثم استدار وصاح: سأقتلك قبل أن تمر أيام كثيرة. بقي إدوارد حتى غاب كوربولد عن النظر، حينئذ تابع رحلته في اتجاه البيت. من وقت إلى آخر نظر إلى الخلف ليرى ما إذا كان كوربولد يتبعه. أخيرا تماما والظلام يخيم، رأى رجلا يجري من شجرة إلى شجرة خلفه. فكر إدوارد: ها أنت هناك، حسنا، أنا أعرف الغابة وهو لا يعرفها. سأقوده في الأرجاء من مكان إلى آخر إلى أن يتعب من متابعتي. نظر حوله، رأى أنه كان على بعد حوالي 0.5 ميل من المكان، حيث كانت هناك حفرة ضخمة حفرها قبل سنين كثيرة ناس في الغابة. من هذه الحفرة أخذوا حجارة لبناء منازلهم. كان الظلام مخيما تقريبا، كان هناك فقط نور النجوم. تابع إدوارد المشي إلى أن أتى إلى مكان مكشوف حول حفرة. نظر حوله ورأى كوربولد على بعد حوالي 100 يارد خلفه. أمسك هولد فاست من فمه حتى لا يطلق الكلب أي صوت، ثم تابع إلى أن وصل إلى حيث أصبحت الحفرة بينه وبين كوربولد بالضبط، ثم بدأ يجري. تبعه كوربولد إلى أن وصل إلى الحفرة، في الظلام لم يرها، وسقط فيها ورأسه إلى الأمام. سمع إدوارد صوت بندقية كوربولد وصرخة عالية من الألم. فكر إدوارد: حسناً، يمكنه أن يستقر هناك طيلة الليل، سيلقنه هذا درساً كما آمل. وصل إلى البيت متأخراً في تلك الليلة وأخبر هامفري والفتتين بقصته. قال: أظن أنني سأدعه يتمدد هناك ليوم أو يومين، ثم سأرسل إلى أوزولد ليعرف أين هو الرجل. قال هامفري: لكنك تقول بأنك سمعت صوت بندقيته، ربما يكون جرح، قد يموت إذا ترك هناك. قال إدوارد: أفضل خطة ستكون لك هي أن ترى أوزولد غدا، أخبره بما حدث وأره أين يستقر كوربولد. انطلق هامفري في وقت مبكر جدا. كان أوزولد غاضبا جدا حين سمع قصة هامفري. فكر أيضا في أن الحرجي إذا ترك ليوم واحد أو اثنين سيلقنه هذا درسا، لكنه وأخيرا عمل بما رغب فيه هامفري. بعد الظهر ذهب مع هامفري وحرجيين آخرين إلى الحفرة. هناك وجد كوربولد يتألم ألما عظيما. صاح أوزولد: هل أذيت؟ أجاب كوربولد: نعم، على نحو سيء، لقد أصبت بطلقة في رجلي، لقد فقدت الكثير من الدم. كان من الصعب رفع الرجل الجريح من داخل الحفرة إلى خارجها. أخيرا أخرجوه ووضعوه على الأرض. عاد أوزولد وهامفري إلى منزل جيكوب ليحضرا عربة ويأخذا كوربولد إلى منزله. حالما وصلا قابلهم إدوارد. قال أوزولد: سأخبر المحافظة بالقصة كاملة، لا يساورني شك في أنه سيبعده عن الغابة. أجاب إدوارد: لا، دعه يقص قصته، قد يكون أكثر خطرا إذا أبعد. إذا بقي كحرجي سنكون قادرين على مراقبته. بعد وجبة جيدة عاد أوزولد وهامفري إلى الحفرة مع الحصان والعربة. بحرس شديد وضع الرجل الجريح في العربة. انطلقت ببطء عبر ممرات الغابة الضيقة. في كل مرة سارت العجلات فيها فوق حجر أو في حفرة صغيرة. أطلق كوربولد صرخة ألم عالية. أخيرا وصلوا إلى منزل كوربولد ووضعوه على الفراش وأرسلوا في طلب طبيب. قال هامفري وداعا لأوزولد وقاد العربة عائدا عبر الغابة. الفصل الحادي عشر: موت في الغابة. في السنين التي مرت منذ أن أتى أطفال بيفرلي ليعيشوا مع جيكوب، تابعنا قصة إدوارد، لكن كثيرا من الأحداث وقعت للأطفال الآخرين أيضا خلال هذا الوقت. كان هامفري قد كبر مثل إدوارد وكاد يصبح رجلا، ومنذ موت جيكوب كان يعتني عناية جيدة بالأرض حول المنزل، حتى أنها قدمت لهم كل الطعام الذي احتاجوا إليه. كانت النقود التي تركها جيكوب لهم قد اشترت بقرتين أعطتهم الوفير من الحليب. تعلمت إيديث وأليس أن تبقيا المنزل نظيفا. قامتا بكل العمل الذي احتاجت إليه كل العائلة الصغيرة. كانت الحديقة مليئة بالأزهار في الصيف والفاكهة في الخريف. كان هامفري بمساعدة إدوارد قد قطع الأشجار على قطعة أرض قرب المنزل. في هذا المكان المكشوف عمل حقل ذرة. من فروع الأشجار عمل سياجاً للحقل. أصبح المكان مزرعة صغيرة رائعة حقاً. كان هامفري فخوراً من عمله. قرر أن حياة المزارع كانت الأروع في العالم. كانت أليس وأديث أيضاً قد نسيتا أيامهما في المنزل العظيم في أرنود. تمتعا بعملهما في المنزل والحديقة. كانتا مشغولتين طيلة النهار وسعيدتين قدر ما كانتا مشغولتين تماما. لكن إدوارد كان مختلفا، كان قلقا، أراد أن يصبح جنديا مقاتلا في سبيل ملكه، وشعر بأنه كان يضيع وقته كحرجي. لكن الأيام مرت ولم تحل أي فرصة له ليجد الحياة التي رغب فيها أكثر من غيرها. بعد بعض الوقت من إفلات إدوارد من قتل كوربولد له، ذهب لزيارة أوزولد. أراد أن يكتشف ما الذي حدث للرجل حتى يتمكن من أخذ الحيطة لنفسه ضد أي خطر على حياته. أخبره أوزولد بأن المحافظ عرف بقصة كوربولد، لكنه لم يصدقها. فكر بأن الحرجي حاول حقا أن يأخذ حياة إدوارد، لكنه لم يقرر بعد ما يفعله بالرجل. تابع أوزولد: أنا متأكد من أن المحافظ لا يصدق حقا بأنك حفيد جيكوب. إنه ينوي أن يزورك، وبيشنس تعرف بأن لديك أختين، إنها ترغب في المجيء مع أبيها وتزورهما. أجاب إدوارد: لا يمكنني منعهما من المجيء كما أفترض. قال أوزولد: لا، لدى المحافظ الحق في زيارة كل منزل في الغابة، لكنني سأقدم لك ملاحظة قبل أن يأتي تماما. يجب أن تعمل أختاك في المنزل وأنت وأخوك في الحقل في يوم زيارتهما. أجاب إدوارد: تمام. هل سمعت بما يحدث في لندن؟ 3 لوردات عظام حوكموا وحكم عليهم بالموت لمساعدتهم الملك. ذهب مستر هيذرستون إلى لندن ليحاول وقف الرؤوس المدورة عن قتلهم، لكنه لم يتمكن من فعل أي شيء. وقد طلب شعب اسكتلندا من الملك تشارلز الثاني أن يأتي ويحكمهم، إنه الآن في فرنسا. كان إدوارد صامتاً. أعادت النهاية الحزينة لأصدقاء الملك الطيبين 3 موت أبيه إلى عقله. عندئذ جعله التفكير في احتمال عبور الملك البحر إلى اسكتلندا أسعد حالا. قال: حسنا، إذا جاء الملك فعلا سيكون هناك الكثير من العمل على جندي ليقوم به، سأنضم إلى جيشه حالما يرسو على الأراضي. فيما هو يذهب ببطء في اتجاه البيت، كان عقل إدوارد مليئاً بخطط وأمال. في تلك الليلة حلم في حياة جندي حارب معارك على رأس سرية فرسان، كان ينقذ حياة بيشنس وأبيها من جنود خارجين على القانون. في اليوم التالي استيقظ وأفكار كهذه لا تزال تمر في عقله. أخرج سيف أبيه، نظفه إلى أن لمع مثل الفضة. انطلق همفري نحو ليمينغتون لبيع بعض البيض لأديت. تجول إدوارد في الغابة وعقله مليء بأفكار الحرب وحياة الجندي وبندقية في يده، باحثاً عن بعض لحم الغزلان. تابع السيرة في حلم يقظة، أخيراً وجد نفسه في جزء من الغابة مجهول تماماً له. مشى مبتعداً حتى خيم الظلام، عرف بأنه أضاع طريقه. قال لنفسه: أفضل ما يمكنني فعله هو المشي في خط مستقيم، لابد أن أخرج عندئذ من الغابة أخيرا حتى لو مشيت عابرا لها. سيكون هذا أفضل من الرجوع والتقدم أو السير حول المكان لمرات عديدة. ستظهر النجوم، عندئذ سترشدني نجمة الشمال. فجأة وبين الأشجار رأى نورا. تقدم إلى الأمام بهدوء واختبأ خلف شجرة كبيرة على بعد حوالي 30 ياردة. كان هناك رجلان يركعان على الأرض إلى جانب مصباح كانا قد أشعلاه للتو. عرف إدوارد بأن الغابة كانت مأوى للصوص المتجولين، كان بعضهم جنودا قدماء. بعد الحرب تركوا الجيش ولم يكن لديهم ما يفعلونه. غطى واحد من الرجال المصباح بقبعته حتى أنه لم يعد يظهر أي نور. اقترب إدوارد، سمع رجلا يقول: هل أنت متأكد من أن لديه نقودا؟ أجاب الرجل الآخر: متأكد تماما، نظرت من خلال النافذة ورأيته يدفع ثمن أشياء جلبها الولد من ليمينغتون. أخذ بعض قطع من الذهب من كيس. حسنا، سنذهب أولا إلى الباب الأمامي ونقول إننا مسافرين ضللنا طريقنا. إذا لم يسمح لنا بالدخول تستمر أنت في الكلام، وأذهب أنا إلى مؤخرة المنزل وأرى ما إذا كان الباب أو النافذة مفتوحة. هل نبدأ يا بن؟ أجاب بن: نعم، إن كيس ذهب يستحق القتال من أجله يا بيل. نهض الرجلان واقفين، تبعهما إدوارد. كان متأكداً تماماً من أنهما كانا للصين. أبقاهما في مجال البصر على طول ممر الغابة الضيق. كانت الريح تهب حتى أنهما لم يسمعا صوت وقع خطواته. أخيراً وقفا، رأى إدوارد أن كل رجل منهما يحمل مسدساً في يده وكان يشحنه. تبعا السير ثانية إلى أن أتيا إلى مكان مفتوح بين الأشجار. في الوسط انتصب المنزل الصغير. كان كل شيء هادئا، لم يكن في السماء قمر، وكان المنزل في ظلام. وقف إدوارد حيث كان يمكنه أن يرى مؤخرة ومقدمة المنزل. سمع الرجل المدعو بيل عند الباب الأمامي، كان يطلب أن يسمح له في الدخول، لكن الباب بقي مغلقا ولمع نور تحته. ثم بدأ بيل الضرب على الباب وصاح كأنه كان سيجبر الناس على فتحه. مع هذا عرف إدوارد بأنه عنى فقط أن يجذب اهتمامهم عن الباب الخلفي حيث كان بن يحاول أن يدخل. اقترب إدوارد، رأى بأن بن كان قد فتح النافذة الخلفية وكان يقف ومسدسه في يده. فجأة انطلقت صرخة: إنهم يدخلون من الخلف! دفع الرجل قرب إدوارد ذراعه عبر النافذة وأطلق النار في الداخل. فورا أطلق إدوارد النار على الرجل. سقط. شحن إدوارد بندقيته ثانية وسمع الباب الأمامي يكسر ويفتح. انطلق صوت طلقة ثم صمت الكل. جرى إدوارد حول المنزل إلى الباب الأمامي حيث وجد بيل ممددا. دخل ووجد جثة أخرى على الباب، كانت يدها تحمل مسدسا. كان ولد صغير يبكي على الجثة. قال للولد: لا تخف، أنا صديق. ثم أخذ مصباحا، انتصب على طاولة قربه، وضعه على الأرضية لكي يرى ما إذا كان الشخص مصابا إصابة خطيرة. صاح: أحضر لي بعض الماء بسرعة. جرى الولد ليحضر الماء. وجد إدوارد أن كرية مسدس كانت قد ضربت الرجل برقبته. كان الدم ينصب من فمه، ورأى إدوارد بأن لا شيء يمكن أن ينقذ حياة الرجل. لم يستطع الرجل المحتضر أن يتكلم. رفع رأسه قليلا كأنه يبحث عن الولد الذي كان يعود بالماء. حين ركع الولد ثانية إلى جانبه أشار إليه، ومن ثم نظر إلى إدوارد. على الفور عرف إدوارد ما أراد قوله، كان يسأله أن يعتني بالولد. قال إدوارد: أفهمك، تريد مني أن أعتني بولدك حين ترحل؟ أعد بأنني سأفعل هذا. أحنى الرجل رأسه وارتسمت نظرة فرح على وجهه. أخذ يد الولد ووضعها في يد إدوارد وسقط إلى الخلف ميتا. الفصل الثاني عشر: صديق جديد. في صمت وقف إدوارد ناظرا إلى الرجل الميت والولد يركع إلى جانبه. فكر: ماذا يمكنني أن أفعله؟ يجب أن أتبين أولا ما إذا كان هذين اللصين ميتين أو لا. أخذ المصباح وذهب إلى الباب الأمامي حيث تتمدد جثة بيل. كان ميتا تماما، فقد مرت كرية مسدس عبر رأسه. ذهب إلى الباب الخلفي وسمع صوتا خافتا يقول: بيل، ما أنا أموت. وضع إدوارد بعض الماء إلى شفتي الرجل، شرب بعمق، وبعد إذ قال ظنا أن إدوارد كان بيل: شجرة عاصفة ضربت ميل واحد شمالا، أحفر نقود لك ماء. حاول أن يشرب ثانية، وفيما هو يفعل هذا سقط إلى الخلف مطلقا صرخة خافتة. رأى إدوارد بأنه كان ميتا. دخل عائدا إلى المنزل وأغلق الباب. رفع الولد الذي بدا أنه لا يكاد يعرف ما حدث، مدده إدوارد بلطف على السرير في الغرفة التالية، ثم نظر بحذر إلى الرجل الميت. كان يلبس ملابس بسيطة، لكن ملابسه كانت جيدة. كانت يداه بيضاوين ولحيته مقصوصة بعناية. لم يبدو أنه عامل أو مزارع أو حرجي، فكر إدوارد. ليست عائلة بيفرلي الناس الوحيدين المختفين عن أعدائهم في الغابة. عندئذ أخذ المصباح وذهب ليرى الولد. رآه يغط في نوم عميق. قال: ولد مسكين، لقد نسي حزنه لمدة من الوقت. يا له من ولد جميل، أتساءل من هو؟ كان إدوارد تعبا أيضا. سرعان ما سقط نائما على كرسي. حين استيقظ كانت الشمس قد ارتفعت. بهدوء فتح الباب، نظر إلى جثتي اللصين الميتين، ثم خرج. كان الليل مظلما جدا إلى درجة أنه كان قد رأى القليل من الأرض المكشوفة التي انتصب المنزل فيها. كل ما كان يحيط به غابة كثيفة، مما جعل المنزل مخبأ رائعا. تساءل كيف يمكنه أن يجد طريقه نحو البيت، ثم سمع فجأة صوت كلب. وقفز هولتفاست نحوه. خلفه جاء همفري. أوه يا إدوارد، كم أنا مسرور في أن أعثر عليك. حين لم تعد ليلة أمس فكرنا بأنك وقعت في خطر وأنك ربما تكون قد مت. سأل إدوارد: لكن كيف عثرت علي؟ أريت معطفك القديم لهولتفاست وقدمته له ليشمه. قدته على طول الطريق إلى أن وجد آثار قدميك، ثم تبعته إلى أن أحضرني أخيرا إليك. سأل إدوارد: كم نبعد عن البيت؟ قال همفري: حوالي 8 أميال كما أظن. عندئذ أخبره إدوارد في كلمات قليلة عما حدث له وقاده إلى داخل المنزل. أدهش منظر الجثتين الميتين هامفري. سرعان ما قرر الأخوان بأن على هامفري أن يعود إلى أليس وإيديث ويخبرهما بأن إدوارد سالم. عندئذ يقود العرب إلى المحافظ ويخبره بالقصة كلها ويعود بالحصان والعربة. انطلق هامفري في رحلته بينما ذهب إدوارد ليوقظ الولد الذي كان لا يزال ممدداً على الفراش. قال: تعال، يجب أن تنهض الآن. جلس الولد على الفراش لوهلة قصيرة، بالكاد بدأ أنه عرف أين كان، ثم تذكر فجأة أحداث الليل المخيفة وبكى. صاح: لقد فقدت أبي، كان الصديق الوحيد الذي كان لدي في العالم. ما الذي سيحدث لي؟ قال إدوارد: لقد وعدت أباك قبل أن يموت بأنني سأعتني بك، ستعيش معي ومع أخي وأختي، وسيكون لك كل ما لدينا. لقد طلبت عربة لتأخذك إلى بيتك. أخبرني، كم مضى عليك من الزمن وأنت تعيش هنا؟ أجاب الولد: أكثر من سنة. تابع إدوارد: منزل من هذا؟ اشتراه أبي حين أتى، كان قد هرب من السجن، أراد الرؤوس المدورة إعدامه. قال إدوارد: الآن أصغي إلي. سيسرق الرؤوس المدورة كل شيء إذا وجدوا بأن أباك كان صديقا للملك، لكننا سنحمل العربة بكل الأشياء التي نستطيع نقلها ثم نأخذها إلى منزلي ونخفيها. لن يعرف الرؤوس المدورة هذا أبدا. ستأتي معي هذا المساء. أجاب الولد: أنت لطيف جدا، سأقوم بكل ما ترغب فيه، لكنني أشعر بأنني ضعيف جدا ومريض جدا. بعد الفطور أحس الولد بأنه أقوى. بدأوا يجمعون كل الأشياء ليضعوها في العربة. كان على أرضية غرفة النوم صندوق حديد ثقيل مع مفتاح وعلب عديدة أخرى. كانت في غرفة الجلوس أكواب وأطباق من فضة ومسدسات وبندقيتان وسيف مع بارود وكريات. حين وصل هامفري بالعربة ملأوها بالكامل وقادوا العربة بعيداً. كان عملاً شاقاً لإجبار العربة المحملة بثقل عبر الغابة الكثيفة حول المنزل. مع هذا وأخيراً وصلوا إلى طريق جيد. في أقل من ساعتين وصلا إلى مكان على مرأى من المنزل. خرجت أليس وأديت جاريتين للقائهم. كانتا مفعمتين بالفرح وهما تجدان إدوارد سالماً وبصحة جيدة. قال: لقد أحضرت لكما زميل لعب، كونا لطيفتين معه، فهو حزين جدا. قالت أليس: سنسره قدر ما نستطيع. أخذته إلى داخل المنزل. أفرغ إدوارد وهامفري العربة وحمل كل شيء إلى الداخل. بعد بضع دقائق أتت أليس تجري إلى إدوارد وصاحت: إدوارد، إنها فتاة. قال إدوارد: فتاة؟ لكن لماذا تلبس ملابس ولد؟ كانت رغبة أبيها، لم يكن يجرؤ أن يدخل ليمينغتون بنفسه، كان يرسلها لشراء الأشياء. فكر أنها ستكون آمنة أكثر إذا هي لبست مثل ولد. تقول بأنها ستخبرني بقصتها كلها الليلة. سرعان ما كانوا يجلسون إلى الطاولة ليأكلوا وجبتهم المسائية. حين أنهوا ذلك قال إدوارد بابتسامة: أجد أن لدي أختا أخرى بدلا من أخ، الآن هل ستخبريني باسمك؟ أجابت الفتاة: نعم، كلارا هو اسمي. حين رددوا صلاتهم في تلك الليلة ركعت كلارا الصغيرة وبكت إلى جانبهم. حاولت أليس وأديت أن ينسياها خسارتها، لكن بدا أن كلماتهما اللطيفة وعنايتهما المحبة جعلاها تشعر بأنها حزينة أكثر فأكثر. فقط حين وضعها على الفراش بكت إلى أن جاء النوم. الفصل 13: زيارة المحافظ. في الصباح التالي عاد إدوارد وهامفري إلى منزل الرجل الميت في الغابة. أخذا العربة معهما لكي يحضرا الأشياء التي لم يتمكنا من وضعها في العربة في اليوم السابق. كانوا مشغولين في هذا العمل. حين رأى إدوارد المحافظ مع أوزولد ورجالا عديدين آخرين راكبين نحو المنزل، اقترب إدوارد منه، بدا مستغرقا في التفكير وجادا، لم ينطق بكلمة عن الخطر الذي أنقذ منه ابنته. أدهش هذا إدوارد لأنه هو والسيد هيذرستون لم يتقابلا منذ ليلة النار، لكن إدوارد أخفى دهشته وأدخل المحافظ وكاتبه بصمت إلى المنزل. أراه جثتي اللصين الميتين وجثة أبي كلارا. سأل المحافظ أسئلة كثيرة أجاب إدوارد عليها، كتب الكاتب إجاباته. حينما فهم المحافظ كل ما حدث سأل، هل أخذت أي أوراق؟ أجاب إدوارد، لا أعرف، الصناديق التي أخذتها كانت كلها مغلقة وأنا لم أفتحها، لم أستطع ترك الولد هنا، فقد يأتي لصوص آخرون. أجاب المحافظ، ما كان عليك أن تأخذ أي شيء، الرجل الميت ملكي معروف تماما، لقد هرب من السجن قبل بضعة أيام من تنفيذ حكم الموت عليه، ظن الناس أنه هرب عبر البحار، قد تخبرنا أوراقه أين يختبئ الملكيون الآخرون. قال إدوارد، نعم، وقد يتيح لك فرصة أن تنقذ حكم الموت ببعض المزيد من أصدقاء الملك الشجعان. صمتا يا شاب، لن أسمح لك أن تتكلم كلمات كهذه ضد الرجال الذين يحكمون هذه البلاد الآن، يمكنني أن أضعك في السجن لاستعمالك لهذه الكلمات. أجاب إدوارد، إن الملك تشارلز ملكي، إن واجبي هو خدمته وليس الذين نفذوا حكم الموت به. لم يأخذ المحافظ أي ملاحظة عن هذه الكلمات، تكلم مع كاتبه بضع دقائق، انتهز إدوارد هذه الفرصة في مغادرة الغرفة. نادى همفري إلى جانب، قال، حين لا يكون أحد ينظر أسرع إلى البيت، ها هنا المفاتيح، ابحث عن كل الأوراق التي يمكنك العثور عليها، احفر حفرة في الحديقة وضع الأوراق والصندوق الحديدي فيها. استدار همفري مبتعدا، ذهب إدوارد ودخل المنزل ثانية، وجد المحافظ وحده، وقف صامتا أمامه إلى أن تكلم السيد هيذرستون. قال إدوارد أرميتاج، أنا متأكد من أنك اعتدت على حياة مختلفة تماما عن هذه الحياة، أنت شجاع، لقد أنقذت حياة ابنتي، ومن أجل هذا لن أستطيع أبدا أن أشكرك كفاية، ومن أجل مصلحتك أريد أن أخبرك بأنك في خطر، يجب ألا تتكلم كلمات كهذه التي استعملتها ضد الحكومة، الغابة مليئة بمراقبين سريين، حتى أنا يجب أن أكون حذرا، إن من المعروف تماما بأنك ملكي، لهذا السبب لابد أن أظهر بأنني غير عطوف عليك حين يكون الناس الآخرون حاضرين، لكن مشاعر الحقيقية نحوك هي مشاعر أب أنقذت طفلته الوحيدة. أجاب إدوارد، سيدي أشكرك لإخباري عن هذا الخطر وعن مشاعرك نحوي. قال المحافظ، أعرف أنني يمكنني أن أثق بك، هذا الرجل الميت كابتن راتكليف كان من أوائل وأعز أصدقائي، كنت أعرف مكان اختبائه، حاولت حراسته مع أنه كان ملكيا، لقد انضممت إلى حزب الشعب ضد الملك فقط لأن الملك حاول تدمير حريتهم، لكنني رأيت كرومويل حاكم إنجلترا الجديد يصبح ظالما قدر الملك الذي قتلوه، حاولت أن أوقفهم، لهذا السبب لم يعودوا يثقون بي. أجاب إدوارد، قد تثق بي حقا في ألا أنطق بأي كلمة. قال المحافظ، والآن سؤال آخر، لقد أدهشتني بالقول في أنك وجدت ولدا هنا، ليس لدى كابتن راتكليف ابن بل ابنة. أجاب إدوارد، لقد ارتكبت خطأ يا سيدي، لم أكتشف بأنها كانت فتاة إلا بعد أن أخذتها إلى البيت، أنا لم أفكر بأن ذلك كان ضروريا لأخبرك به حين كان كاتبك في الغرفة. قال المحافظ، أنا على حق إذن، سأخذها وأعاملها كابنة، تذكر الآن يجب أن أظهر لك بأنني غير لطيف وغير مبهج حين يكون ناس آخرون حاضرين، لكنني أعرف أنك تفهم مشاعر الحقيقية نحوك. أجاب إدوارد، أعرف هذا يا سيدي. ثم خرجا لينضما إلى رجال آخرين من المجموعة، سرعان ما كانا في طريقهما إلى بيت إدوارد. حين وصلا قابل همفري إدوارد وأخبره في صوت خافت بأن كل شيء قد خبئ بأمان. دخل المحافظ وكاتبه المنزل ووجد أليس وأديت، كانتا في البداية خائفتين إلى حد ما من الغرباء الكثيرين جدا قرب المنزل، قال إدوارد: هاتان هما أختاي يا سيدي. أين كلارا يا أليس؟ أجابت أليس: كانت خائفة وذهبت إلى غرفة نومها. قال السيد هيذرستون ناظرا بفضول إلى الفتتين: يجب ألا تخافا مني، إنني أقوم بواجبي فقط، ليس لديكما ما تخافان منه. الآن يا إدوارد أرميتاج، أحضر الصناديق التي أخذتها من منزل الرجل الميت. أحضرت الصناديق وفتحت. نظر المحافظ بإمعان إلى داخل كل صندوق، لم يجد طبعا أي أوراق. قال: يجب أن أرسل رجلين من رجالي لمساعدة الكاتب في البحث في الغرف الأخرى. بينما كانوا يفعلون هذا، طلب أن تحضر كلارا إليه. جاءت على الفور، فقد أخبرتها أليس بأنه ليس هناك من سبب للخوف. كنت أعز صديق لأبيك يا كلارا، لم تكوني كبيرة إلى حد كاف لتتذكريني، لكن غالبا ما جلست على ركبتي حين كنت طفلة صغيرة. هل تأتين معي؟ لدي فتاة صغيرة أكبر منك سنا بثلاث أو أربع سنوات، ستحبك بإعزاز. قالت كلارا ودموع في عينيها: هل يمكنني أن آتي وأرى أليس وأديت أحيانا؟ كانتا لطيفتين جدا معي ودعتاني بأختهما. لم تعد خائفة، فقد تكلم المحافظ بلطف: نعم سترينهما، ستحضرك فتاتي الصغيرة إلى هنا أحيانا، لن أخذك الآن، ستقيمين هنا لبضعة أيام، سأرسل أوزولد بارتريج ليخبرك متى سنأتي لنأخذك، والآن مع السلامة لكم جميعا. انضم المحافظ إلى موظفه في الخارج فيما كان يذهب إلى منزله. قال غاضبا لإدوارد: كن على حذر، سأراقبك عن كثب، فأنا أشك فيما إذا كان يمكنني الثقة بك. ثم ركب بسرعة. سأل همفري: لماذا تكلم بغضب على ذلك النحو؟ إنه لا يريد أن يعرف الناس الآخرون بأنه يعني أن يكون لطيفا معي. تبادل الأخوان حديثا طويلا في تلك الليلة. أخبر إدوارد أخاه همفري بكل ما كان قد حدث. حين عرف همفري بأن المحافظ يكن مشاعر ودية نحو إدوارد، قال: ربما سيساعدك على ترك هذا المكان، يمكنني العناية بكل شيء هنا، لكنك ضائع في الغابة، ستخدم الملك بالخروج إلى العالم على نحو أفضل من بقائك هنا وأخذك لحم غزلانه. أجاب إدوارد وهو يبتسم: أنت على حق، أنا لا أساعده بقتل غزلانه، إذا عرض المحافظ علي عملا يمكنني أن أقوم به بشرف سأخذه، بتلك الطريقة يمكنني أن أفعل شيئا لمساعدة الملك حين يعود. في اليوم التالي حفرا وأخرجا الصندوق الحديدي وعلبة خبأ فيها همفري بعض أوراق الرجل الميت. في الصندوق الكبير وجدت أكياس الذهب والجواهر التي تعادل قيمتها مئات كثيرة من الجنيهات. عزموا على المحافظ على هذه لكلارا وإعطائها لها حين تكبر، نويا أن يعطيا الأوراق للمحافظ الذي يشعر إدوارد الآن بأنه يمكنه أن يثق به. الفصل الرابع عشر: مجموعة سارة. بعد ثلاثة أيام ظهر أوزولد بارتريج. كان المحافظ قد أرسله ليقول بأنه سيأتي في اليوم التالي مع بيشنس حتى يأخذ كلارا الصغيرة. قال لإدوارد: إنه مسرور جدا منك، يقول بأنك تضيع وقتك في العمل كحرجي، عليك أن تقوم بعمل أكثر ملائمة لقواك. لقد سألني أسئلة كثيرة عنك وعن أخيك وأختيك، أنا متأكد من أنه يرى بأنك لست حفيد جاكوب العجوز. أجاب إدوارد: يجب أن تحافظ على سرنا يا أوزولد، أنا أحب المحافظة أكثر مما أظهر، لكنني لا أثق بأي إنسان. أجاب أوزولد: لن أنطق بكلمة. حضر السيد هيذرستون وبيشنس في اليوم التالي. ساعد إدوارد الفتاة لتترجل عن حصانها. حالما وصلت إلى الأرض مدت يدها إليه. اندهش إدوارد من أثر هذا الشعور الطيب نحو حرجي عادي وانحنى. قالت في صوت خافت: أود أن أطلب معروفا، إذا عرض أبي أن يساعدك بأي طريقة من الطرق أرجوك أن تفعل ما يطلبه، والآن لأرى أختيك. أخبرني أبي عن مدى حسنهما. أدخلها إدوارد إلى داخل المنزل وفيه الفتيات الثلاث. سر سرورا عظيما وهو يراهن وقد أصبحن صديقات على الفور. في الخارج قابل السيد هيذرستون، رتب أن يأخذ كلارا معه مع كل ما تحتاج إليه. أخذ أيضاً الأوراق التي قرر إدوارد أن يعطيها له. ذهب همفري لتحميل العربة، قال المحافظ حينما كان وحدهما: والآن إدوارد أرميتاج، أريد أن أظهر لك شكري للخدمة التي قدمتها لي. أنت ولدت لأمور أفضل من أن تكون سارق غزلان في هذه الغابة. إنني بحاجة إلى سكرتير. أعرف أنك لن تخدم حكام البلاد الجدد، لهذا السبب أعرض عليك العمل في منزل الخاص. يمكنني الدفع لك جيداً. ستكون قرب عائلتك، ستكون قادراً على مساعدتهم. أعرف أنني يمكنني أن أثق بك، وسأرسلك من وقت إلى آخر في عمل مهم إلى أصدقائي. عندئذ سترى العالم وتعرف ما يحدث. فكر بالموضوع لبضعة أيام قبل أن تقرر. انحنى إدوارد ودخل المحافظ المنزل. ساعد إدوارد همفري على تحميل العربة، عندئذ دخلا المنزل حيث وجدا مجموعة سارة جدا. كانت بيشنس والفتيات الثلاث الأخريات يضحكن ويتكلمن بسعادة معا. ولدهشة إدوارد العظيمة بدا المحافظ أيضا سعيدا قدر سعادتهن. كانت أليس وأديت قد وضعتا حليبا ولحما باردا وكعكا وفاكهة على الطاولة. قال المحافظ: أظن أن أختيك طبختان مدهشتان. أنا لم أذق أبدا طعاما جيدا كهذا. يبدو أن مزرعتكم تعطيكم كل ما تحتاجون إليه. أجاب إدوارد: لكن هذه مناسبة غير عادية. أعدت إديت وأليس لها. نحن لا نتناول طعاما كهذا كل يوم. أجاب السيد هيذرستون وهو يبتسم ابتسامة مضحكة: لا أظن هذا، لكن إذا فتحت باب المطبخ قد أجد شيئا لن تجرؤ على إظهاره لمحافظ الغابة الجديد العظيم. أجاب همفري ضاحكا: لا يا سيدي، لمرة واحدة ارتكبت غلطة. يمكن لأليس أن تطبخ لحم غزلان على نحو جيد كأي طباخة في إنجلترا، لكن اليوم لا يوجد أحد في المنزل. قال المحافظ: حسنا، لابد أن أصدقك. أمامنا رحلة طويلة وكلارا غير معتادة على الركوب. خرجوا من المنزل، وبعد أن ودعوا بعضهم بعضا استعدت المجموعة لأن تنطلق. قبل أن يغادروا انحنت بيشنس من عن الحصان وقالت لإدوارد في صوت خافت: آمل أن تفعل كما يرغب أبي. أجاب إدوارد: سأفكر بهذا، سأتكلم إلى همفري أولا ومن ثم سأقرر. قالت بيشنس: حسنا جدا، أنا متأكدة من أن أخاك يفكر كما أفكر، لذلك يمكنني أن آمل. ثم انضمت إلى أبيها وركبت مبتعدة. في ذلك المساء تكلم همفري وإدوارد لمدة طويلة عن عرض المحافظ. في البداية فكر إدوارد أن الجلوس إلى الطاولة طيلة النهار وهو يقرأ ويكتب سيكون أمرا غير سار جدا. قال همفري: لكن ألم يقل بأنك سترسل في عمل مهم إلى أصدقائه؟ سترى العالم، ستعد نفسك لتصبح سيد أرنود حين يأزف الوقت، إضافة إلى أنك ستكون قرب بيشنس هيذرستون وهي فتاة حلوة جدا. قبل أن ينام في تلك الليلة فكر إدوارد طويلا وبجدية بعرض المحافظ. ظلت كلمات همفري في عقله، وأخيرا قرر في أن يصبح سكرتير السيد هيذرستون. فيما هو ينام تساءل عن مدى الأمل في رؤية بيشنس كل يوم، فسبب هذا في قبوله لما عرضه أبوها عليه. الفصل الخامس عشر: أصبح لدى المحافظ سكرتير جديد. بعد أسبوع ظهر أوزولد بارتريدج عند الباب. كان قد أرسل لإحضار جواب إدوارد على عرض المحافظ. كان مسرورا في أن يسمع بأن إدوارد قرر أن يأتي كسكرتير. قال: أنا متأكد من أن هيذرستون سيجعل عملك سارا، إنه يرغب حقا في أن يساعدك. أجاب إدوارد: نعم، سأكون قادرا على أن أعرف ما يجري في البلاد، ثم يمكنني أن أعد نفسي لأنضم إلى جيش الملك حين يعبر البحر. من فضلك أخبر المحافظ بأنني سآتي غدا لأبدأ عملي الجديد. عاد أوزولد راكبا، جمع إدوارد الأشياء القليلة التي احتاج إليها مستعدا في أن يبدأ باكرا في اليوم التالي. كان هامفري مسرورا جدا في أن يسمع بأن إدوارد كان قد قرر أن ينضم إلى المحافظ، لكن أليس وأديت بكتا حين أزف الوقت له ليغادرهم. في اليوم التالي ركب عبر الغابة، استقبله المحافظ بسرور، وسرعان ما رتب أن يبدأ إدوارد عمله. مع هذا كان عليه أولا أن يلبس ملابس ملائمة أكثر لعمله الجديد. كانت ملابسه كحرجيسة تبدو غريبة عند طاولة سكرتير، لذلك ذهب إلى ليمينغتون واشترى بعض الملابس الرمادية البسيطة وأحدى القبعات الطويلة التي اعتاد الرؤوس المدورة اعتمارها. ابتسم هامفري الذي كان قد ذهب معه وهو يرى أخاه في معطفه الرمادي وقبعته الغريبة. قال: أنت رأس مدور حقيقي، لكن يكاد يمكنك أن تعمل من أجل رأس مدور إذا أنت لبست الألوان البراقة واعتمرت قبعة الملكيين المريشة. أجاب إدوارد ضاحكا: لا، على الناس أن يفكروا أنني رأس مدور إلى أن يحل وقت حين أتمكن من تغيير قبعتي. عند عودته جرت بيشنس وكلارا للقائه، أروه غرفة كبيرة ساطعة عليه أن يعيش فيها. قالت بيشنس: آمل أن تحب غرفتك. صاحت كلارا: لماذا؟ إنه لم يرى أبدا أي شيء مثل هذا من قبل. أجاب إدوارد: نعم رأيت. كانت الغرف في أرنود أكبر بكثير وأجمل. استدار ونظر إلى بيشنس، بدأ أنها تحاول أن تقرأ أفكاره. قالت: حسناً، كانت أرنود أجمل بكثير، ومنزلك الحالي أصغر بكثير. لقد اعتدت على غرف أوسع وغرف أصغر، وأنا على ثقة من أنك ستكون سعيداً في هذه الغرفة. أجاب: سأكون صعب الإرضاء إذا لم أتمكن من أن أكون سعيداً في غرفة مبهجة مثل هذه. لكن مع أن الغرفة في أرنود كانت أجمل، إلا أنني لم أقل بأنها كانت لي في أي وقت من الأوقات. ابتسمت بيشنس ولم تحر جواباً، ثم تركتاه ليرتب الأشياء القليلة التي أحضرها معه. نظر حوله وفكر بمدى غرابة أن يجد نفسه تحت سقف رأس مدور. فكر: مع هذا هو يعرف مشاعري وأنا أثق به، من الأكيد أنه لا يمكنه أن يأمل في أن يكسبني إلى جانبه. ليس لديه أي شيء يكسبه بفعل هذا. أنا حرجي فقير مجهول، إنه يتذكر ما فعلته لإنقاذ ابنته، إنه ممتن وهو يظهر شكره بهذه الطريقة. ربما لو فكر إدوارد في سؤال نفسه هذا السؤال: هل سأكون ودوداً جداً على هذا النحو مع المحافظ لو لم يكن لديه أي ابنة؟ لما كان عليه أن يفكر بأن الأمر غريب إلى هذا الحد في أن يجد نفسه تحت سقف رأس مدور. خلال بضعة أيام أصبح إدوارد معتاداً تماماً على الحياة مع السيد هيذرستون وابنته. في الصباح كان يكتب بضع رسائل للمحافظ، وفي فترة بعد الظهر كان يمكنه أن يفعل ما يشاء. كان يمضي أغلب وقته بصحبة بيشنس وكلارا. سأله هيذرستون مرة أو مرتين عما إذا كان يحب أن يخرج مع أوزولد لقتل غزال. فعل هذا، ومن حارس الغابة عرف بأن كوربولد أصبح معافا مرة أخرى مع أنه لم يتمكن من المشي جيدا جدا. أعطى المحافظ لإدوارد حصانا رائعا فركبه مع الفتتين في الغابة باستمرار. مضى حوالي شهر على نحو سار جدا حين طلب إدوارد أن يسمح له بزيارة عائلته. طلبت بيشنس وكلارا أن يذهبا أيضا. سمح المحافظ لهما بسرور بالركوب مع إدوارد. كانت مجموعة سعيدة جدا انطلقت عبر الغابة. كان أوزولد قد ذهب في اليوم السابق ليخبر الفتتين بأنهم قادمون. حين وصلت المجموعة وجدوا أن أليس تطبخ أفضل غداء وأن هامفري كان في البيت لاستقبالهم. أخذت إديت بيشنس وكلارا لترايا الحديقة والمزرعة بينما تحادث هامفري وإدوارد. قال إدوارد: هل تتذكر ما سمعته من اللص الذي أطلقت عليه النار شيئا عن نقود كان قد خبأها؟ أجاب هامفري: نعم أتذكر الآن، لكنني كنت قد نسيت. قال إدوارد: حسنا، ظللت أفكر بهذا. ظن اللص أنني كنت زميله اللص الآخر. أخبرني بأن النقود لي، لكنها كانت مسروقة، لكنني لا أستطيع أخذها. أظن أن كل شيء يتركه مرتكب الفعل الخطأ حين يموت يذهب إلى الملك، لكنني سأسأل المحافظ عن هذا، قال هامفري مبتسما. لكن يا إدوارد، يا لنا من رجلين سخيفين، نحن لا نعرف بعد ما إذا كنا سنجد أي شيء، لكنني سأبحث عن المكان وأرى ما إذا كان اللص قد ذكر الحقيقة، قال إدوارد. افعل هذا، وأنا الآن متأكد من أن الغداء جاهز، لندخل. كانوا سعداء جدا على الغداء، وحين كان الزوار ينطلقون للعودة إلى البيت صاحت إديت وراءهم: تعال يا مرة أخرى، وقريبا يا كلارا ويا بيشنس، لابد أن تعودا بعد وقت قصير. الفصل السادس عشر: لصوص في الغابة. طيلة بعض الوقت كان هامفري مشغولا جدا في المزرعة، لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا للعثور على نقود اللص المخبأة. أخيرا حلت الفرصة، تذكر أن اللص المحتضر كان قد تكلم عن شجرة على بعد ميل إلى شمال منزل كلارا، لذلك انطلق نحو المنزل بحصانه وعربته. وصل إلى الأشجار التي نمت حول المكان المكشوف وربط الحصان بفرع شجرة ومشى إلى حافة الغابة. فكر بأنه سيكون من الحسن أن يرى ما إذا كان قد ترك كل شيء منظما. كان المحافظ قد أصدر أوامره لرجاله بحفر قبور لثلاث جثث وإغلاق الأبواب وإحضار المفاتيح له. فيما هو يقترب سمع أصواتا، اقترب وهو يخطو بحذر شديد، اختفى خلف شجرة كثيفة، كانت أبواب ونوافذ المنزل مفتوحة. في الخارج جلس رجلان ينظفان بندقيتيهما، كان أحدهما كوربولد. كان المحافظ قد أبعده حين تحسن جرحه، وكان من المفترض أن يكون في لندن. انضم إليه ثلاثة رجال آخرين. ظل هامفري خلف الشجرة لبعض الوقت، لكنه كان أبعد من أن يسمع ما كانوا يقولونه. فكر هامفري: أنا متأكد من أن هناك خطراً، ليس لكوربولد والرجال الآخرين الحق في العيش في هذا المنزل، لابد أن يكونوا بعض اللصوص الذين ظلوا يختبئون في الغابة. عاد بسرعة إلى العربة وقادها إلى بعد ميل إلى الشمال، نظر بحرص حوله إلى أن رأى شجرة كبيرة بلا ورق. فكر: لابد أن تكون هذه هي الشجرة، يبدو أنها أصيبت بصاعقة. مرة أخرى نظر حوله قرب أسفل الشجرة، كانت هناك مساحة صغيرة حيث لم يكن العشب أخضر تماما كالبقية. بدأ يحفر، بعد بضع دقائق من العمل ضرب شيئا قاسيا، حفر الأرض وأبعد التراب واكتشف قمة صندوق خشبي، سرعان ما أفرغ حوله فأصبح قادرا على رفع الصندوق من الحفرة. أخذه إلى العربة، فيما هو يشرع في قيادتها مبتعدا رأى وعلى مسافة حوالي 200 ياردة ثلاثة رجال يجرون نحوه، كانت لديهم بنادق في أيديهم. صاح هامفري بالحصان وعلى الفور تحرك بسرعة مبتعدا. رأى الرجال هذا وصاحوا به أن يقف، أجاب هامفري بقيادة العربة بسرعة أكبر، ثم سمع صوت بندقية ومرت رصاصة إزاء أذنه. مرات ومرات أطلق الرجال النار، لكن هامفري كان في هذا الوقت خارج نطاق بصرهم. فكر هامفري: حسنا، هذا أمر جدي، هؤلاء الرجال لصوص بالتأكيد وسيتساءلون عن أي شيء كنت أحفر وأخرجه، لا يساورني شك بأنهم يعرفون أين أعيش. من المؤكد أن كوربولد سيحضر عصابته إلى المنزل ويحاول أن يصل إلى الصندوق، لابد أن أبلغ هذا للمحافظ. قاد العربة بأسرع ما يمكن للحصان أن يجري، كان قد ترك الفتاتين في المنزل وحدهما معرضتين للخطر. أمل هامفري في أنه قد يرى المحافظة وبعد إذن يصل إلى البيت قبل أن يتمكن اللصوص من الوصول إليهما. فيما هو يقترب من منزل المحافظ رأى إدوارد يجلس في الحديقة. بسرعة روى قصته، وعد إدوارد أن يحصل على كل العون الذي يمكنه الحصول عليه. قال إدوارد: لا أظن أنهم سيأتون قبل أن يحل الظلام، سأحضر الرجال حينذاك حتى لا يرانا اللصوص ونحن نحضر، سنمسك بهم كلهم كما آمل. احرس المنزل جيدا إلى أن نصل، قاد همفري العربة مبتعداً. كان من الممكن أن يجرؤ اللصوص تماماً ويحاولون اقتحام المنزل، بينما النور لا يزال منتشراً. كانت الفتتان واحدتين، ولم يكن هناك من وقت يضيعه. اقترب من المنزل، جرت إيديت خارجة للقائه وهي تبتسم ابتسامة سعيدة. عرف أن الفتتين كانتا لا تزالان في أمان. بسرعة أخبر أليس بأنهما كانتا في خطر. على الفور ساعدت الفتاة الشجاعة همفري على تقضيب الأبواب والنوافذ. ساعدتهم إيديت أيضاً في سحب الكراسي الثقيلة والطاولات من أماكنها ووضعوها أمام الأبواب. قطع همفري بضعة ثقوب في خشب الأبواب. شحنت إيديت وإليس البندقيتين اللتين أحضرتا من منزل كلارا بعد موت أبيها. لم يكن هناك أي أثر للصوص، وكان الظلام قد بدأ يخيم الآن. أكلوا وجبتهم المسائية في صمت، مصغين إلى أقل صوت. فجأة أطلق أحد الكلاب صرخة خافتة وسمعوا صوتا عند الباب. هل هو صديق أم عدو؟ قال الصوت: لقد ضيعت طريقي في الغابة، هل يمكنني أن أقضي الليلة هنا؟ عرف همفري أن هذا لا يمكن أن يكون واحدا من رجال المحافظ. صاح: نحن لن نفتح الباب في ساعة من الليل كهذه، ابتعد. أخذ بندقيته في يده، ساد سكون. فيما همفري يبتعد عن الباب، أطلقت بندقية النار في ثقب المفتاح، لكن القضبان القوية أبقت الباب مغلقاً، مع أن البندقية كانت قد حفرت حفرة كبيرة فيه. ظهرت ذراع من خلال الثقب. حاول الرجل أن يكتشف ما الذي يثبت الباب ويبقيه مغلقاً. على الفور خطى همفري إلى الأمام وأطلق النار تحت ذراع اللص. انطلقت صرخة عالية وصوت جسد يسقط في الخارج. قالت أليس: هاك بندقية أخرى مشحونة. وضعتها في يده وأخذت البندقية التي كان قد أطلق نارها وشحنتها مرة أخرى. قال همفري: شكرا لك يا عزيزتي، لكن اذهبي مع إيديت واجلسي قرب المدفأة، ستكونان في أمان أكثر هناك. استمرت الكلاب في إطلاق صرخات غضب خافتة، كان واحد منها يتشمم تحت الباب الخلفي. ذهب همفري وأطلق النار عبر الثقب الذي قطعه في الخشب، لكنه لم يسمع ما إذا كان قد أصاب أي شخص منهم. فجأة أخبره صوت عال في غرفة أليس بأن اللصوص كسروا نافذة تلك الغرفة الصغيرة. لم يولي همفري هذه النافذة انتباها، فقد ظن بأنها أصغر من أن تسمح لرجل أن يمر من خلالها. نادى همفري على هولتفاست وواتشمان الكلبين وأرسلهما إلى داخل غرفة النوم. أخبرته صرخات غضب وألم بأنهما كانا يتصارعان مع الرجل الذي كان قد دخل. كان البابان كلاهما قد ضربا الآن من الخارج بقطع خشب ثقيلة. بدا بأنهما سرعان ما سينهاران. أطلق همفري النار مرة أخرى من خلال كل باب. فجأة سمعت صرخات أخرى في الخارج، أطلقت نيران وارتفعت صرخات غضب. صاح همفري: ذلكم رجال المحافظ، أنا متأكد من هذا. ثم سمع همفري صوت إدوارد ينادي باسمه. سرعان ما سحبوا الطاولات والكراسي وأبعدوها من أمام الباب، فتحوه. صاح إدوارد: هل أنتم كلكم سالمون؟ خطى من فوق جثة رجل ودخل المنزل. أجاب همفري: نعم، كلنا سالمون، شكرا على المساعدة التي أحضرتها. كان لقاء الأخوين والأختين لقاء فرحا. حمل إدوارد الأختين بذراعيه وقبلهما، ثم دخل أوزولد وبعض الحرجيين وهم يقودون السجناء الذين أمسكوا بهم. ذهبوا إلى غرفة نوم أليس ووجدا رجلا نصفه داخل النافذة. كان الكلبان قد أمسكا برقبته وكان ميتا تماما. صاح أوزولد: كوربولد؟ أجاب إدوارد: نعم، لتغفر له السماء. وجد أنه لم يهرب أي من اللصوص. كان كوربولد والرجل الذي أطلق عليه همفري النار من خلال الباب قد ماتا. قيد السجناء وحرسوا. في هذا الوقت كانت السماء قد أشرقت. أكل رجال المحافظ الفطور الجيدة الذي كانت أليس قد أعدته لهم وابتعدوا مع سجنائهم. وضع همفري جثتي الرجلين الميتين في العربة وتبعهما. أخذ معه الصندوق الذي حفر حوله وأخرجه من تحت الشجرة. حين وصل إلى منزل المحافظ، روى كامل القصة إلى السيد هيذرستون وأعطاه صندوق اللص. فتحوه ووجدوا 40 جنيها من الذهب وبعض الفضة والجواهر. قال المحافظ: لقد تصرفت بعدل تماما، لا أظن أننا سنكتشف من الذي يملك هذه الأشياء، سأبقيها لك، وإذا لم يظهر المالك القانوني لها ستكون لك. الفصل 17. إدوارد يركب إلى لندن. بعد بضعة أسابيع استدعى المحافظ إدوارد إلى غرفته. قال بهدوء: رسى الملك في اسكتلندا وجمع جيشا. اجلس، لابد أن نتكلم قليلا عن هذا الموضوع. جلس إدوارد فكر. أخيرا فرصتي حلت. قال السيد هيذرستون: أظن أنك سترغب الآن في أن تتركني وتنضم إلى الملك. أجاب إدوارد: أظن أن هذا واجبي يا سيدي. حسنا، ربما ستغير رأيك حين تسمع ما علي قوله. إن واجبك الأول هو نحو عائلتك. اقرأ هذه الرسائل قبل أن تفكر بتركها. أعطى إدوارد 3 رسائل كانت مكتوبة إلى المحافظ من أصدقاء الملك. قرأها إدوارد وسرعان ما اكتشف بأن أصدقاء الملك يفكرون بأن الوقت لم يأزف بعد في أن يتمكنوا في أن يفعلوا شيئا لمساعدته. كان الجيش في اسكتلندا مكونا حقا من أعداء الملك، وحين يكسبون ما يريدون سيبيعون الملك إلى الرؤوس المدورة. قال المحافظ: لقد أريتك مدى ثقتي فيك بإطلاعك على هذه الرسائل. هناك آلاف من الناس الذين يرغبون في أن يروا الملك يحكم بلاده ثانية. أنت تعرف الآن بأنني واحد منهم، لكن كرومويل سبق وراح يزحف باتجاه الشمال وسيقطع هذا الجيش إلى قطع. على أصدقاء الملك أن ينتظروا. قال إدوارد: أشكرك يا سيدي لثقتك بي إلى هذا الحد تماما، سأظل دائما أسترشد بك، لن أتركك إلى أن تسمح لي في أن أفعل هذا. حدث كل ما حدث كما قال المحافظ. هزم جيش الملك في اسكتلندا ودمر. أسرع الملك إلى مخبأ في الجبال. شعر إدوارد بأنه كان حكيما بفعل ما رغب فيه المحافظ. فكر بأنه لن يتصرف ثانية ضد رغباته. مرت الأيام والأسابيع والشهور بسرعة وبهدوء. أمضى إدوارد وقته بسرور شديد. خرج مع أوزولد ليصطاد غزلانا، وغالبا ما أمد همفري وأختيه بلحم الغزلان. خلال الخريف غالبا ما زارتهم بيرشنس وأبوها، وأرسل لهم أيضا هدايا من أزهار وكتب. حل الشتاء، كان الثلج عميقا في طرق الريف حتى أن 4 رسائل أتت من لندن. احتوت واحدة من الرسائل على تقرير بأن الملك هرب من اسكتلندا وأنه يجمع جيشا في هولندا. قال المحافظ: أظن أن الوقت سرعان ما سيأزف حين نتمكن من مساعدة الملك. عندما يحل الربيع هنا سأرسلك إلى لندن، هناك ستكون قادرا على الحكم على ما يحدث، لكن لابد أن تسترشد بي. أجاب إدوارد: يقينا سأسترشد بك، أريد أن أضرب ضربة واحدة من أجل الملك. بعد أسابيع قليلة وصلت رسائل تبلغ بأن الملك كان في اسكتلندا مرة أخرى. كان قد توج بمهابة، وكانت مجموعات من أصدقائه ينضمون إليه. قال المحافظ: هذا الجيش أقوى بكثير من الجيش الذي هزم من قبل. سأرسلك الآن إلى لندن ومعك رسائل إلى أصدقائي. سيذهب خادمي سامسون معك، يمكنك أن ترسله ليعود إلى هنا حين لا تعود بحاجة إليه. لا تضيع أي وقت، لازال كرومويل في اسكتلندا، أنا متأكد من أنه يستعد لمعركة. لم يكن لدى إدوارد الوقت ليقول وداعا لأخيه وأختيه، لكنه أرسل أوزولد ليخبرهم بأنه كان ذاهبا إلى لندن. وعدت كلارا وبيشنس أن تساعداه في إعداد ملابسه للرحلة. صعد إلى غرفته، أخذ سيف أبيه الذي كان معلقا على الجدار، وقال بصوت عال: آمل أن أستعمل هذا السيف بشرف عظيم كوالد الشجاع. قبله ووضعه على السرير واستدار. لدهشته كانت بيشنس قد دخلت الغرفة دون أن ترى، لم يعرف إن كان تكلم بصوت عال وقال: لم أسمعك تأتين يا بيشنس. سألت: سيف من هذا يا إدوارد؟ إنه سيفي، اشتريته في ليمينغتون. قالت: لكن ما الذي يجعلك تعتني به إلى هذا الحد الكبير؟ لقد قبلته قبل أن تضعه على السرير. أنت سكرتير وليس جنديا، لابد أن تستعمل قلما وليس سيفا. قال إدوارد: كان سيف عقيد بيفرلي، أنت تعرفين كم كان عطوفا علينا. تذكري أنني أشعر بأنني ملائم لحياة جندي أكثر من كتابة رسائل. لو عاش عقيد بيفرلي لكنت تبعته إلى الحروب. لم تحر بيشنس أي جواب. انضمت إليهما كلارا، ومعا جمعت الفتتان ملابس إدوارد ووضعتها في حقائب كبيرة لتكون جاهزة لحصانه. ذهب إدوارد ليرى المحافظ، استلم منه رسائل كان عليه أن يحملها إلى لندن، وأيضا بعض النقود لرحلته. قال: إذا تركت لندن وانضممت إلى الملك سيكون من الخطر أن تكتب لي. أرسل سامسون إلي إذا ركبت إلى اسكتلندا، سأعرف حينئذ بأنك ذهبت. في الصباح التالي وقبل أن ترتفع الشمس أيقظ صوت حصان سامسون في الفناء إدوارد، سرعان ما كان مستعدا للطريق. فيما هو يمر بباب غرفة الجلوس رأى نورا فيها. لدهشته خرجت بيشنس من الغرفة وقالت: حين قلت وداعا ليلة أمس نسيت كتابا صغيرا قصدت أن أعطيك إياه، هل ستأخذه وتقرأه؟ إنه مليء بأفكار جيدة وقد يساعدك أحيانا. أجاب إدوارد: سأقرأه وأفكر فيك. قالت بيشنس: لا، اقرأه وفكر فيما يحتويه. أجاب إدوارد: حقا سأقرأه، لن أحتاج إلى كتاب لكي يذكرني ببيشنس هيدرستون. قبل يدها وغادر المنزل. سرعان ما كان يركب حصانا أسود قويا على طريق لندن، تبعه سامسون من خلفه على مسافة قريبة. في مساء اليوم الثاني اقتربا من المدينة العظيمة. أشار سامسون لإدوارد إلى المباني الشهيرة المختلفة التي مر بها. وصلا إلى خان هادئ يدعى الثعلب، حيث أخبرهما السيد هيدرستون أن يقيما. كان إدوارد تعبا من الرحلة الطويلة، وسرعان ما استلقى على السرير ونام. في الصباح التالي نظر إلى الرسائل التي كان قد أحضرها معه. كانت واحدة منها لشخص معين هو السيد لانغتون، يقيم في منزل في حدائق الربيع. أراه سامسون الطريق. حين وصلا أخذ إدوارد إلى داخل غرفة جميلة مليئة بالكتب. جلس رجل نحيل طويل إلى طاولة، كان يلبس ملابس داكنة لرأس مدور. أعطاه إدوارد الرسالة، طلب منه الرجل أن يجلس بينما هو يقرأها. قال السيد لانغتون بعد أن كان قد قرأ الرسالة: أنا مسرور في أن أراك يا إدوارد أرميتاج. أرى أن مستر هيدرستون يثق بك بالكامل، يقول بأنك قد تكون ذاهبا إلى شمال إنجلترا وأنك ستأخذ أي رسائل قد يكون علي إرسالها، سأعدها لك. ثم طرح أسئلة كثيرة عن صديقه المحافظ وابنته التي أجاب عليها إدوارد، وبعد إذن تابع: هل ستقيم لأيام كثيرة في لندن؟ قال إدوارد: سأسترشد بك يا سيدي. حسنا، هذه أوقات خطيرة، إن لندن مليئة برجال عملهم أن يراقبوا القادمين الجدد. عليك أن تغادر لندن حالما تستطيع هذا. غدا سأرسل لك رسائل لبعض الأصدقاء في الشمال، سيساعدونك. نهض إدوارد ليغادر وشكر السيد لانغتون للطفه، ومن ثم أخذ الرسائل الأخرى إلى الناس الذين كان السيد هيدرستون قد كتبها إليهم. كانت أهم رسالة إلى تاجر. رتب هذا الرجل بأن يكون إدوارد قادرا على استلام أي نقود يحتاج إليها من تاجر آخر في يورك. كانت الرسائل الأخرى إلى أصدقاء السيد هيدرستون الذين استقبلوا كلهم إدوارد بلطف ووعدوا بأن يساعدوه إذا كانت المساعدة ضرورية. ثم شعر إدوارد بأنه لم يكن هناك من سبب ليبقى لمدة أطول في لندن. أخبر سامسون بأن يعود إلى المحافظ في اليوم التالي، ثم استعد لرحلته ودخل غرفته ونام. في وقت مبكر من فترة بعد الظهر التالية أحضرت الرسائل التي كان قد وعد السيد لانغتون بأحضارها له. حالما استلمها قال لسامسون: مع السلامة، وركب خارجا من لندن على طريق الشمال العظيم. الفصل 18: طريق الشمال العظيم. بعد ساعة أو ساعتين والشمس تغرب، وصل إلى بارنت وقرر ألا يسير إلى مسافة أبعد. كان هناك خان واحد في المكان. هنا توقف، التفت إلى حصانه، ثم دخل غرفة كبيرة حيث يجلس المسافرون عادة. كان يلبس الملابس الداكنة ويعتمر القبعة العالية التي كان يلبسها ويعتمرها حين كان سكرتير السيد هيذرستون. حين دخل الغرفة رأى ثلاثة رجال يجلسون إلى جوار النار. بدوا في البداية كسادة، لكن ملابسهم الحسنة كانت قذرة ومهترئة. نظروا إلى أعلى وإدوارد يدخل حقائبه إلى داخل الغرفة. قال أحدهم: ذلك حصان جيد تركبه، هل هو سريع جدا؟ أجاب إدوارد: إنه سريع. استدار مبتعدا ليتكلم مع زوجة صاحب الخان، أعطاها حقائبه لتعتني بها. لم يعجبه مظهر الرجال الثلاثة. قال واحد آخر من الرجال: هل أنت ذاهب إلى الشمال؟ أجاب إدوارد: ليس بالضبط. مشى عبر الغرفة إلى النافذة، رغب في أن يهرب من أي كلام آخر مع الرجال. قال الرجل الثالث بصوت عال: هذا الرأس المدور متكبر جدا. صاح آخر: نعم، من السهل رؤية أنه ليس معتادا على أن يتكلم إليه سادة أمجاد مقابل بنسين. سأقطع أذنيه وأنزعهما. لم يولهم إدوارد أي اهتمام، فهو لم يرغب في الشجار مع الرجال. دخل صاحب الخان، أمر الرجال الثلاثة في أن يغادروا الخانة. في البداية رفضوا، ثم قال صاحب الخان: إذا لم تذهبوا على الفور سأرسل وراء شخص سيرمي بكم إلى الخارج. نظروا إليه بغضب، لكنهم ذهبوا. أنا متأسف أيها السيد الشاب لوجود هؤلاء الرجال هنا. لم أعرف أن زوجتي سمحت لهم في الدخول. نحن نعرف جيدا من هم، لكننا لا نستطيع أن نبرهن على أي شيء ضدهم. إذا كنت ستذهب بعيدا يجب ألا تسافر وحيدا. قال إدوارد: شكرا لك لإخباري بهذا، فكرت أنهم يبدون مثل قطاع الطرق. أجاب صاحب الخان: أنت على حق يا سيدي، أرغب فقط في أن نتمكن من البرهنة على هذه الحقيقة. في هذه الأوقات المضطربة علينا نحن أصحاب الخانات استقبال كل أصناف الناس المثيرين للشك. لكن لديك سيفا جيدا هناك، هل لديك أي مسدسات؟ أجاب إدوارد فاتحا معطفه وأراه إياهما: لدي. قال صاحب الخان: ذلك صحيح، آمل ألا يكون عليك أن تستعملهما. حالما أكل إدوارد وجبة متأخرة أخذ حقائبه وذهب إلى غرفته وسرعان ما نام. في صباح اليوم التالي الباكر ذهب ليرى حصانه وهو يطعم. كان الرجال الثلاثة يقفون في الجوار لكنهم لم يقولوا شيئا له. عاد إلى الخان وطلب الفطور. حين أنهى الفطور أخرج مسدسيه وحشاهما ببارود جديد. فيما هو يفعل هذا نظر إلى أعلى، رأى واحدا من الرجال ووجهه على النافذة ينظر إلى داخل الغرفة. فكر إدوارد: حسنا، الآن أنت ترى ما قد تتوقعه إذا حاولت أن تقطع أذني وتنتزعهما. حين دفع إلى صاحب الخان ركب وابتعد. تماما بعد أن غادر البلدة ركب قطاع الطرق الثلاثة مرين به من الخلف. ركب ببطء لحوالي 15 ميلا. حين وصل إلى مكان واسع بلا أشجار تابع السير بسرعة أكبر ورأى أمامه قطاع الطرق الثلاثة. كانوا يركبون هابطين تلا انتصب بينه وبينهم. لبعض الوقت غابوا عن بصره. أوقف إدوارد حصانه ليتيح له قسطا من الراحة، ثم ركب ببطء إلى أعلى التل التالي. كان قد وصل القمة تقريبا حين سمع صوت مسدس، وجاء رجل مهرولا نحوه. كان لديه مسدس في يده وكان رأسه يلتفت إلى الخلف. وراءه جاء قطاع الطرق الثلاثة. أطلق أحدهم مسدسه لكنه أخطأ الرجل الراكب في المقدمة. أطلق الرجل الذي في المقدمة النار بدوره، وسقط أحد قطاع الطرق عن حصانه. كل هذا حدث فجأة، إلى حد أنه لم يكد يتاح لإدوارد الوقت لسحب مسدسه. مر الرجل به، ثم مر قاطعا الطرق الاثنان. أطلق إدوارد النار، سقط اللص الثاني على الأرض. أدار الرجل الثالث حصانه وهرول عبر الحقول. توقف الفارس الذي ساعده إدوارد وركب مقتربا منه. قال: شكرا على مساعدتك يا سيدي، كان هؤلاء اللصوص الثلاثة أكثر عددا مما يمكنني التعامل معهم. كنت أركب متجها شمالا حين اقتربوا مني من الخلف. نظرت حولي ورأيت على الفور بأنهم قصدوا إيقافي. أدرت حصاني بعيدا عن الطريق نحو بعض الأشجار. ركب واحد إلى الأمام ليوقفني، وذهب الآخران إلى الجانب البعيد من الأشجار ليصلوا إلى خلفي. حين رأيت أنهم تفرقوا، ركبت عائدا ثانية بأسرع ما أمكنني. على الفور تبعوني، لو لم تكن هنا لمساعدتي لكنت الآن رجلا ميتا. سأل إدوارد مشيرا إلى الجثتين على الطريق: ماذا سنفعل بهما؟ أجاب الغريب: أتركهما حيثهما، لدي عمل مهم في الشمال، ولا أستطيع أن أضيع الوقت على لصين ميتين. رغب إدوارد أيضا في الإسراع إلى الأمام، وقررا أن يسافرا معا. بدا الغريب سيدا مهذبا حسن السلوك، وسرعان ما بدأ إدوارد يميل إليه. كان رجلا قويا حسن المظهر، في حوالي 23 من العمر. كان يلبس ملابس غالية مع القبعة الملكية والريشة. فيما هما يركبان شمالا تكلما عن أمور كثيرة. لم يقل الغريب ولا إدوارد كلمة واحدة عن العمل الذي يأخذهما في رحلتهما الطويلة. كل ما عرفه أحدهما عن الآخر هو اسم كل منهما. ظلا بعيدين عن البلدات الكبيرة، فقد قال الغريب بأنه لا يرغب في أن يراقب، وشعر إدوارد بالضبط كما شعر صديقه الجديد. توقفا في الليل في خانات في قرى تقع إلى جانب الطريق. هكذا تابعا رحلتهما لأيام عديدة. أخيرا قال الغريب: سيد أرميتاج، لقد سافرنا معا طيلة أسبوع تقريبا، ونحن لا نعرف أي شيء عن خطط أحدنا الآخر، لكن إذا وثقت بي فإنني أشعر أنني يمكنني أن أثق بك. حسب ملابسك أظن أنك رأس مدور، لكن سلوكياتك هي تلك السلوكيات الخاصة بالجنتلمان. أظن أن قبعة وريشة ستكونان أكثر ملائمة لرأسك من ذلك الشيء القبيح الذي ترتديه. أجاب إدوارد: حقا يا مستر تشالونير، أنت على حق، لو كان باستطاعتي لرغبت في تغيير ملابسي. قال تشالونير: أصدقك، أليس عملك هو نفس عملي؟ إنني أركب لأنضم إلى الملك. أعتقد أنك حقا ملكيا، يمكنني أن أخذك معي إلى بعض الأصدقاء، سيدعون نقيم معهم بأمان. الفرصة ستأتي لضربي ضربة للملك. سأل إدوارد: من هم أصدقاؤك؟ أجاب تشالونير: أسماؤهم هي كانينغهام. في صمت أخذ إدوارد من معطفه الرسالة التي أعطاها له السيد لانغتون، أعطاها لتشالونير الذي قرأها: إلى آنسة كانينغهام في بورتليك قرب بولتون. ضحك تشالونير بصوت عال، صاح: هذا رائع، شخصان يتقابلان وهما ذاهبان إلى المكان نفسه في العمل نفسه، وطيلة أسبوع تقريبا لا يجرؤان على أن يثق أحدهما بالآخر. قال إدوارد: في هذه الأيام الخطيرة لا يعرف أي إنسان من الذي يمكنه أن يثق به. ثم تكلم تشالونير عن الصراع الذي سرعان ما سيبدأ بين الملك وكرومويل. قال بأن الجيش الملكي كان يكتسب قوة كل يوم، كان مزودا جيدا بكل ما يحتاج إليه، كان آلاف الرجال سينضمون إليه حين يسير جنوبا إلى داخل إنجلترا. تابع: قتل أبي في نيسيبي، أخذ الرؤوس المدورة كل ما كان لديه، لو لم أستلم نقودا من عمتي العجوزين الطيبتين لما كان معي شيء. قال إدوارد: سقط أبوك في نيسيبي؟ هل كنتم هناك؟ أجاب تشالونير: لم أكن أكبر من ولد، لكنني حاربت إلى جانب أبي. قال إدوارد: وأبي أيضا سقط في نيسيبي. لا أتذكر الاسم أرميتاج، هل كان قائدا هناك؟ أجاب إدوارد: نعم كان كذلك، نظر إليه تشيلونير والشك يساوره، قال: الفصل التاسع عشر، حرس الملك في ويرسستر. قبل أن يترك سريريهما في الصباح التالي، وصلت رسالة من لواء ميدلتون. علم تشيلونير وإدوارد بأن الجيش كان قد استراح خلال الليل على بعد 6 أميال فقط من بورت ليك. لبسا بسرعة. عندئذ قال تشيلونير: سيبدو من الغريب جدا إذا سار رأس مدور مقتربا من الملك ويقول بأنه ابن عقيد بيفرلي. خلال بضع دقائق وبمساعدة ملابس تشيلونير، تحول إدوارد إلى جندي ملكي رائع المظهر كاملا مع قبعة وريشة. أوصلتهما ساعة ركوب إلى خيمة اللواء. استقبل تشيلونير كصديق عظيم. حين سمع بأن إدوارد كان ابن عقيد بيفرلي، قال إن الملك تشارلز سيكون سعيدا لأن يراه. أخذهما اللواء إلى خيمة الملك. انتظرا لبضعة دقائق في خارج الخيمة، ثم خرج ضابط قال: الملك سيراكما الآن. دخلا الخيمة. قال لواء ميدلتون للملك: سيدي، لقد أحضرت إليك ابن أشجع ضباطك، هذا هو جون تشيلونير، وقد قتل أبوه في نيسبي. أجاب الملك: لا يساورني شك في أن الابن شجاع كأبيه. مد يده، ركع تشيلونير على واحدة من ركبتيه وقبل اليد. قال اللواء للملك: والآن يا سيدي، لدي مفاجأة لكم. هذا الجنتلمان هو ابن عقيد بيفرلي الذي أعطى حياته أيضا في نيسبي. أجاب الملك: حقا، سمعت أن العائلة كلها قتلت عند حرق أرنوود. أيها الشاب، خدم أبوك أبي جيدا، كيف يمكنني أن أظهر شكري لابنه؟ قال إدوارد: بالسماح لي في أن أكون قربك حين تكون معرضا للخطر يا سيدي. قال الملك تشارلز: ذلك هو الجواب الذي توقعته من فرد من عائلة بيفرلي. عندئذ غادر إدوارد وتشيلونير الخيمة. بعد بضع دقائق انضم اللواء إليهما. قال إلى إدوارد: جعلك الملك نقيبا، لقد أصدر أوامر بأن تكون دائما قربه. خلال وقت قصير استعد إدوارد إلى أن ينضم إلى سرية حرس الملك. سار الجيش بسرعة في اتجاه الجنوب إلى وارينغتون، حيث قابل سرية من فرسان كرومويل. طرد الرؤوس المدورة بسهولة من الميدان. عم الفرح جيش الملك. فكروا بأنهم هزموا لامبرت، لواء من أفضل ألوية كرومويل، لكن ميدلتون كان يعرف أن ذلك هو جزء صغير من جيش الرؤوس المدورة، وكان كرومويل نفسه يسير إلى الجنوب مع أغلب جنوده. عنا أن يصل إلى ما بين الملك ولندن. بهذه الطريقة سيوقف الملك تشارلز من الانضمام إلى أصدقائه في جنوب إنجلترا. ثم بدأت التقارير ترد عن خسائر فادحة في الشمال. كان لورد ديربي وبعض الضباط الآخرين قد تركوا في الخلف لجمع سرايا من جنود للانضمام إلى الملك. كانوا يسيرون في اتجاه الجنوب على بعد 100 ميل خلف جيش الملك. فوجئوا في ويغن، قتل الكثيرون منهم أو أخذوا سجنا. قال تشيلونير: هذا أمر خطير، لقد فقدنا أفضل ضباطنا. الألوية تتشاجر بين بعضها بعضا حول القيادة الرئيسية للجيش. كان ميدلتون هو اللواء الوحيد الذي يقوم بواجبه خير قيام. رغب الملك في أن يسير الجيش بسرعة إلى لندن، لكن الجنود كانوا تعبين من السير الطويل. كان الطقس حارا جدا، ولم يستطيعوا أن يسيروا إلى مسافة أبعد دون استراحة. قرر القادة أن يمشوا إلى ويرسستر، بلدة صديقة للملك. هنا أقاموا 5 أسابيع. تابع الألوية الشجار. كان الجنود التعبين من عدم عملهم شيئاً وبدأوا يتركون الجيش. أتت تقارير بأن جيش كرومويل يصبح أقوى كل يوم. كان يسير إلى ويرسستر. مع هذا لم يحاول أي واحد أن يضع خططاً لمواجهة الخطر. أخيراً جاء تقرير بأن كرومويل وصل فقط إلى بعد 5 أميال. في تلك الليلة وفي الصباح التالي ركب إدوارد مع الملك ليريا ما إذا كان الجيش مستعداً للمعركة. وجد أن أغلب الضباط والرجال حزنون وفاقدوا الأمل، لكنهم راغبون في القتال. عند الظهر عاد الملك إلى منزله. قبل أن تمر ساعة بدأت المعركة. ركب الملك إلى البوابة الرئيسية للمدينة مع إدوارد وضباط حرسه الآخرين. قبل أن يتمكنوا من المرور عبر البوابة، ردوا إلى الخلف من قبل جمهور كبير من جنود ملكيين. لم يكن هناك من شيء يمكن وقفهم. نادى الملك على ضباطهم بالاسم، لم يولوه انتباها. انتشر خوف بين الجمهور إلى حد أن رغبة هذا الجمهور في الهرب كادت أن تقذف بالملك وحرسه عن خيولهم. كان كرومويل قد أرسل فرسانه عبر النهر. كان المراقبون على جدران المدينة غير مبالين إلى درجة أنهم لم يروا هذه الحركة. لم يتوقعه أحد في ذلك الجانب من البلدة. بسهولة رد كرومويل الفرسان الملكيين إلى الخلف. قاتل بعض الضباط بشجاعة، لكن رجالهم ما كانوا سيساعدونهم. أخذ الكثيرون أسرى وهرب آخرون. ركب الملك عائدا إلى داخل البلدة. جمع تشالونير بضع فرسان واستعد أن يقاتل. قال الملك: اتبعني، يجب أن نحاول إيقاف انتشار هذا الخوف الأحمق. هرول مبتعدا، يتبعه إدوارد وتشالونير ورجال عددون من حرسه، لكنه سرعان ما وجد بأن الجنود كانوا غير راغبين في تقديم العون. تابع ركوبه. عرف تشالونير أخيرا بأن حياة الملك كانت في خطر. خسرت المعركة. قال: سيدي، لابد أن تهرب، لم يعد الجيش ملائما للقتال والرؤوس المدورة يطاردوننا بسرعة. ما كان الملك تشارلز ليسمح لأي شخص أن يذهب معه، لم يرغب في أن يعرض أصدقائه إلى الخطر. في تلك الليلة ركب مبتعدا وحده. في الصباح التالي اكتشف ذلك الجزء من جيش الملك الذي هرب من ويرسستر بأن الملك تركه. عندئذ تفرق الجنود إلى مجموعات صغيرة وببطء عادوا إلى بيوتهم في الشمال. انتشرت عصابات من الرؤوس المدورة في أنحاء البلاد محاولين أسرهم. أسروا الكثير من الجنود، مع هذا هرب الكثيرون، ومن بينهم كان إدوارد بيفرلي وجون تشالونير. الفصل العشرون: مرة أخرى في الغابة. بعد يومين كان الصديقان يركبان ببطء إلى أعلى تل على طول طريق ضيق. قال إدوارد: حسناً، هذه نهاية جيدة لآمالي في القتال في سبيل الملك، لم أضرب ضربة واحدة من أجله بعد. أجاب تشالونير: ذلك صحيح، الخطر الوحيد هو أن نعود إلى بيوتنا. إذا كنت ذاهبا إلى الغابة الجديدة، هل تسمح لي في أن أذهب معك؟ سيسير جيش كرومويل نحو الشمال ليأخذ الملكيين الهاربين أسرى، سيذهبون إلى بورتليك، أنا متأكد من هذا، لن أجرؤ أن أعود إلى هناك، سيكون من الأسلم لي العيش في الجنوب. قال إدوارد: نعم، تعال معي، يمكننا أن نجد مخبأ لنا في الغابة، عندئذ يمكننا أن نقرر خطة ما. لكن أصغي، ذلك صوت بندقية. تقدموا نحو قمة التل على بعد حوالي ميل، رأوا سرية صغيرة من الفرسان الملكيين يقاتلون بقوة ضد مجموعة أكبر من الرؤوس المدورة. صح إدوارد: تعال يا جون، لنضرب على الأقل ضربة واحدة. هرولا متقدمين للقتال. سرعان ما ابتعد الرؤوس المدورة الذين ظنوا بأن الفارسين كانا قائدي مجموعة أكبر، وخرجوا راكبين من الميدان. خلفوا وراءهم 10 رجال قتلى أو جرحى على الأرض. صاح شاب: شكرا يا بيفرلي، شكرا يا تشالونير. كان غرينفيل واحدا من حرس الملك، وهما يعرفانه جيدا. هؤلاء الرجال التابعين لي كانوا سيفرون للتو حين اقتربتما، لن أبقى معهم لمدة أطول، سأنضم إليكما إذا سمحتما لي بهذا. أخبر الرجال بأنه سيكون من الأسلم لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم متفرقين. ابتعدوا مسرورين. قال إدوارد: يجب أن نفعل ما يمكننا فعله لهؤلاء الرجال الجرحى، عندئذ يمكننا أن نأخذ الملابس عن الرجال الموتى ونلبسها نحن. سنمر من الريف بسلام، لأن الناس سيفكرون بأننا رؤوس مدورة. فكر غرينفيل وتشالونير بأن هذه كانت خطة جيدة جدا. ربطوا خيولهم إلى شجرة، عالجوا الرجال الجرحى، ولبسوا ملابس 3 رجال من الرؤوس المدورين الميتين، وركبوا مبتعدين. حين كان الظلام يخيم، وصلوا إلى خان صغير. قال غرينفيل: يجب أن نكون سيئي السلوك، عندئذ سيظن الناس بأننا جنود كرومويل. دخلوا الخانة سرعان ما وجدوا أن الناس كانوا خائفين جدا منهم. فكر الكل بأنهم كانوا عصابة من جنود الرؤوس المدورة يبحثون عن ملكيين فروا من ورسستر. طلب إدوارد إحضار أفضل طعام، جلسوا في أفضل غرفة في الخان، وركبوا مبتعدين في الصباح التالي دون أن يدفعوا بنسا واحدا. بهذه الطريقة تابعوا رحلتهم إلى الغابة الجديدة. حيثما كانوا يتوقفون لم يساور الناس شك في أنهم كانوا رجال جيش الرؤوس المدورة. هكذا مروا بسلام عبر الريف، مع أن عصابات من جنود كانوا مشغولين في البحث عن أصدقاء الملك الذين فروا بعد القتال في ورسستر. عندئذ خطط إدوارد في أن يهرب من إنجلترا مع أصدقائه الجدد، عانى أن يأخذهما إلى منزل هامفري ويخفيهما، ثم يذهب إلى المحافظ وهو مرتد كجندي رأس مدور، لذلك لن يظن الناس بأنه كان مع جيش الملك. بعد أسبوع من المعركة اقتربوا من الغابة. أرشد إدوارد المجموعة الصغيرة إلى المنزل، كان الظلام يخيم تقريبا حين وصلوا. كان هامفري في الفناء حين سمع صوت قوائم خيل. في البداية جرى نحو المنزل ليضع القضبان على الأبواب، لكن سرعان ما أراحه الصوت إدوارد. عمه وعم الفتتين فرح لعودته، وسرعان ما جلس الأصدقاء الثلاثة إلى وجبتهم المسائية. رتب إدوارد أن يزور المحافظة في اليوم التالي، وقد عنا أن يخبره بالقصة كلها عن الأسابيع القليلة الماضية ويسأله عما يجب أن يفعله. في الصباح التالي وقبل أن يستيقظ تشالونير وغرينفيل، ركب إدوارد عبر الغابة. عند بوابة منزل المحافظ رأى أوزولد. لبعض الوقت لم يعرفه الحارس في ملابس جندي الرأس المدور. ناداه إدوارد، وعلى الفور عرف أوزولد الصوت. عندئذ أخبره إدوارد كيف هرب بتغيير ملابسه مع ملابس واحد من العدو. قال أوزولد: سأحرص على أن يفكر الناس بأنك كنت تحارب من أجل كرومويل، يجب أن تلبس هذه الملابس طيلة الوقت. دخل إدوارد المنزل وقابل المحافظ. كان السيد هيذرستون مندهشا دهشة عظيمة في أن يرى إدوارد في ملابسه الغريبة. قال: عزيزي إدوارد، أنا مسرور في أن أراك في أي ملابس، اجلس وأخبرني عن كل ما حدث. سرعان ما أخبره إدوارد كيف هرب ولماذا كان يلبس كرأس مدور. قال المحافظ: من الخطر البقاء هنا، خلال وقت قصير جدا سيعرف بأنك حاربت ليس من أجل كرومويل بل من أجل الملك، سيكون صديقاك في خطر أيضا، خبئهم لبضعة أيام، لن يزور أحد مكانك في أي وقت من الأوقات، لكن لابد أن ترتب عبور البحر بأسرع وقت ممكن، والآن ستجد بيشنس وكلارا تنتظرانك. غادر إدوارد الغرفة، استقبلتاه الفتتان بسرور عظيم، لم تكن تعرفان شيئا عما كان قد حدث له في الأسابيع الماضية. روى قصته، كادت بيشنس أن تبكي حين سمعت بالأخطار التي واجهها، لكن دموعها سرعان ما تحولت إلى ابتسامات. كانت سعيدة لعودته، لكنها كانت حزينة حين أخبرها بأنه لابد أن يعبر البحر خلال وقت قصير. الفصل الحادي والعشرون: سران. مرت الأيام، علم إدوارد بأن الملك ما زال حرا في جميع أنحاء جنوب إنجلترا. كانت مجموعات من جنود الرأس المدور لا يزالون يبحثون عنه. كان صديقا إدوارد لا زالا آمنين مع هامفري وأختيه. ذات يوم قال له تشالونير: إن من السيء جدا أن تعيش أليس وأديت هنا في الغابة، إنهما فتاتان جميلتان، يجب أن تكونا في بلاط الملك. أجاب إدوارد: نعم، لا يمكنني أن أنسى بأنهما ابنتا عقيد بيفرلي، لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا متأكد من أن أرنود ستعطى إلى رأس مدور، سأكون دائما رجلا فقيرا، لابد أن تبقيا هنا وتعملان كابنتي حرجي. قالت شالونير: لدي خطة، إن عمتي في بورتليك غنيتان، إنهما وحيدتان في الدنيا، أنا متأكد من أنهما ستكونان سعيدتين جداً في أن تعتنيا بأختيك. لقد أنقذت حياتي، ستحبان أن تفعلا شيئاً مقابل هذا؟ هل أكتب لأسألهما؟ أجاب إدوارد: شكراً لك يا جون، أعرف أن عمتيك ستعتنيان عناية جيدة بهما، ستكونان آمنتين أكثر في بورتليك حين سأكون قد ذهبت. هل ستخبرني ماذا سيكون جواب عمتيك على رسالتك؟ قالت شالونير: سأفعل هذا. عندئذ تماماً ركبت مجموعة من فرسان إلى المنزل. كان هامفري يعمل في المزرعة. قابلهم إدوارد عند البوابة. سأله الضابط المسؤول في القيادة من كان هو. أجاب إدوارد: أنا سكرتير محافظ الغابة يا سيدي، أرسلني إلى هنا مع جنديين، سيبقيان في هذا المنزل في الليل. خلال النهار سيركبان عبر الغابة للبحث عن أي شخص من الملكيين الذين هربوا من ورسستر. سمعنا أن بعضهم يحاولون أن يعبروا البحر وأنهم يختبئون في الغابة. هل ترغب في أن ترى الرجلين يا سيدي؟ قال الضابط: لا، لا أستطيع الانتظار. تابع، إلى الأمام يا رجال. ركب الجنود بسرعة مبتعدين، وخلال بضع دقائق غابوا عن النظر. طيلة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تابع جنود الرأس المدور في الركوب عبر الغابة. مرات عديدة زاروا المنزل. أراهم إدوارد في كل مرة رسالة من المحافظ كان قد أعطاها له. في هذه الرسالة أمره السيد هيدرستون في أن يمسك بالملك أو أي ملكي قد يكونون مختبئين في الغابة. اقتنع ضباط الرأس المدور تماماً بهذه الرسالة، وقد ركبوا مبتعدين وهم يعتقدون بأن إدوارد وصديقيه كانوا قد أرسلوا إلى الغابة في نفس مهمتهم. في النهاية لم تترك أي مجموعة في الغابة، كانوا كلهم قد ذهبوا إلى ساحل البحر لإيقاف الملكيين من الهرب إلى فرنسا. فكر إدوارد بأن الوقت أزف الآن لترتيب هربه هو. كان يعرف بأنه لن يكون آمناً أبداً في إنجلترا، قد يتمكن لبعض الوقت من الاختباء في الغابة الجديدة، لكن من اليقين بأن الرؤوس المدورة لن يستريح أبداً إلى أن يمسكوا بكل الملكيين الذين كانوا قرب الملك في ورسستر. لذلك ركب إلى منزل المحافظ ليسأله عن أفضل ما فكر به ليقوم به. وجده جالساً إلى طاولة يقرأ رسالة. في صمت أعطاها إلى إدوارد وابتسم. قرأها إدوارد، علم بأن الحكومة كانت مسرورة جداً من خدمات المحافظ في البحث عن الملكيين الذين حاربوا في ورسستر. مقابل هذه الخدمات منحوه أراضي أرنود. وضع إدوارد الرسالة على الطاولة، لم يتمكن من الكلام. فكر: هذه نهاية كل آمالي، لن أملك أبداً أراضي والدي. نظر إلى وجه المحافظ، كان السيد هيدرستون لا يزال يبتسم. قال إدوارد: منذ أن رأيتك أول مرة شككت في قصتك، رأيت بأنك ولدت جنتلمانا وليس حرجيا، ثم قابلت أختيك وأخاك ورأيت أنهم ليسوا أطفال حرجي. ذات يوم كنت في ليمينغتون وبالصدفة قابلت رجلا يسمى بنجامين وكان خادما في أرنود. سألته أسئلة كثيرة، كان يعتقد بأنكم كلكم احترقتم في أرنود، لكنه أعطاني أسماء وأعمار أبناء عقيد بيفرلي. أخبرني ماذا كانوا يشبهون. قررت أنه لا يمكن أن تكون هناك عائلتان في العمر والأسماء نفسها. أخبرني يا إدوارد، هل أنا على حق؟ ألست أنت إدوارد بيفرلي؟ رأى إدوارد بأن سره كان قد عرف. كان من غير المفيد إخفاء الحقيقة لفترة أطول. أجاب: سيدي، أنا إدوارد بيفرلي، لكنني الآن لن أكون أبداً سيدة أرنود. ضحك السيد هيدرستون بصوت عال: هل تظن حقاً بأنني سآخذ ما هو حقك؟ لقد خططت على نحو أكيد في أن أصل إلى أن تمنح أرنود لي، لكنني فعلت هذا حتى لا تقع في أيدي ناس آخرين. ذات يوم آمل أن يعود الملك. أنت تعرف أنني واحد من الأشخاص الذين يعملون سراً لمساعدته. إذا عاد الملك سيكون من الأسلم لكل العالم أن تعرف أنك إدوارد بيفرلي. ستكون أرنود لك. إذا لم يعد أبداً سأحتفظ بها من أجلك. وأرسل المال لك عبر البحار، لن تعرف الحكومة أبداً الحيلة التي لعبتها عليهم. وقف إدوارد ساكتاً، لم يعرف كيف يشكر المحافظ. أخيراً تكلم، قال: في البداية فكرت بأنك كنت ظالماً في أخذك أرنود من أيدي ناس ليس من حقهم تملكها، لكن الآن أعرف بأنك حقاً صديقي. أشكرك لطيبتك نحوي ونحو أختي وأخي، لقد أخبرتني بسرك ووثقت بي. أنت تعرف واحداً من أسراري، لكنني أريد أن أخبرك بسر آخر. قال المحافظ: نعم يا إدوارد، لكنني أظن بأنني أحذره. هل يتعلق هذا ببيشنس؟ أجاب إدوارد: سيدي، أنا أحب ابنتك، لم أجرؤ أبداً على أن أخبرها، لم يكن يمكنني تقديم أي شيء لها سوى حياة زوجة حرجي. حتى الآن لابد أن أغادر إنجلترا، إذا هرب الملك فلابد أن أتجول معه في أراض غريبة. لا يمكنني أن أطلب من بيشنس حتى لو كانت تحبني أن تذهب معي إلى حياة كهذه. قال السيد هيذرستون: لا أظن أنك بحاجة إلى أن تشك في حبها، إن الوالد يعرف مشاعر ابنة بلا أم. أنا أعرف بألف علامات صغيرة بأن بيشنس تحبك. أفعم إدوارد بالفرح، لم يحلم أبداً في أنه يمكنه أن يطلب من بيشنس أن تكون زوجة له. بثت فيه كلمات المحافظ أملاً جديداً، قال: سأراها على الفور. دخل الحديقة، كانت بيشنس تجلس هناك تقرأ. رفعت نظرها وقرأت سره في عينيه، قالت: أنت ذاهب عبر البحار، لكنك ستعود، وحين تعود ستجدني في انتظارك يا إدوارد بيفرلي. الفصل 22، عودة الملك. بعد أيام قلائل استلم تشالونير جواباً من عمتيه: ستكونان مسرورتين لاستقبال أليس وأديت في بيتهما، وتعاملانهما كابنتيهما. سرعان ما رتب كل شيء لرحلتهما إلى شمال إنجلترا. كانت الفتتان حزينتين جداً، كانتا ستفارقان أخويهما اللذين أحباهما حباً جماً لتذهبا إلى غرباء. لكن سرعان ما بين إدوارد لأليس بأن خطته كانت لصالحهما. مع أديت واجه مهمة أصعب، لم تكن ستغادر أخويها فقط، بل بقراتها وحصانها ودجاجاتها، كانت هذه الحيوانات أصدقاء أيضاً. قاد همفري الفتتين إلى ليمينغتون، حيث اشترى عربة لأخذهما إلى لندن. هناك وصلوا سالمين، ووجدوا عربة آنسة كانينغهام تنتظر الفتتين. سلم همفري مسؤولية أختيه لعناية خادمين عجوزين، وشرعتا في الرحلة إلى بورتليك مع دموع غزيرة، وعاد همفري إلى الغابة الجديدة. فقد جنود الرؤوس المدورة الآن الأمل في الإمساك بملكيين أكثر على الساحل الجنوبي. بعد أن ودع إدوارد المحافظة وبيشنس، انطلق إدوارد وصديقاه تشالونر وغرينفيل إلى ساوثامبتون. هناك تلقوا رسائل سرية من فرنسا تقول بأن الملك تشارلز هرب أخيراً، كان في باريس وكان الكثير من أصدقائه ينضمون إليه. أبحروا في قارب صيد صغير ومع ريح جيدة وصلوا إلى فرنسا في سلام. هكذا تفرق أطفال الغابة الجديدة. بقي همفري وحده يعمل في المزرعة، كانت أختاه وإدوارد بعيدين. هل سيتجمعون في أي وقت مرة أخرى؟ لم يكن يستطيع أي إنسان أن يقول هذا. في الشمال عاشت الفتتان بهدوء، وكبرتا وأصبحتا سيدتين شابتين جميلتين. لم يعرف أحد سوى عمتا تشالونير بقصتيهما. في فرنسا أصبح إدوارد جندياً مثل كثير من أصدقاء الملك الآخرين. في البداية قاتل في جيوش فرنسا، فيما بعد أصبحت حكومة كرومويل على علاقة ودية مع الفرنسيين الذين حملوا الملك على ترك بلادهم. ذهب إدوارد معه إلى إسبانيا وهولندا. أصبحت تشالونير وغرينفيل وإدوارد كأشجع المجموعة الصغيرة من الرجال الإنجليز الذين كانوا مستعدين لخدمة ملكهم بحياتهم. مات كرومويل في 1658. لمدة قصيرة حاول ابنه ريتشارد أن يحكم، لكن إنجلترا كانت قد تعبت من الرؤوس المدورة وحكمهم، فبعد سنتين عبرت عصبة كبيرة من السادة الأمجاد إلى هولندا وطلبوا من الملك أن يعود إلى إنجلترا. كان الوقت أوائل الصيف، تألقت الشمس على جماهير غفيرة ملأت شوارع لندن. كانت نوافذ المنازل على كلا الجانبين مليئة بالسيدات لوحنا بأيديهن المجوهرة إلى الملك وهو يركب مارا من أمامهن. على جانبه ركب إدوارد وتشالونير وغرينفيل الذين كانوا خدمه المفضلين. قالت تشالونير: انظر يا إدوارد، هل تعرف تلكما الفتتين الجميلتين الجلستين إلى تلك النافذة؟ حقا لا أعرف، هل هما سيدتان من البلاط جاءتا من فرنسا لتعتني بالملكة؟ صاحت تشالونير ضاحكا: لماذا؟ أنت أخ رائع، إنهما أختاك. هناك عمتاي الإثنتان تجلسان خلفهما. فكر إدوارد: هل هذا ممكن؟ أن تكون هاتان الفتتان هما اللتان كانتا تطبخان وتغسلان الملابس وتطعمان الدجاجات قبل 10 سنوات في الغابة؟ فيما هو يمر نظر إلى إديت وابتسم. صاحت بصوت عال تماما ليسمعها الملك: أليس ذلك إدوارد؟ نظر هو أيضا إلى أعلى وابتسم. قال: إذن تلكما هما الأختان اللتان تكلمت عنهما يا إدوارد. لابد أن تأتيا إلى بلاطي وتريان أصدقاء الفرنسيين مدى جمال النساء الإنجليزيات. حالما تمكنوا من ترك الملك أسرع إدوارد وصديقاه إلى منزل عمتي تشالونير. كان قلبا الفتتين مفعمين بالفرح عند رؤية أخيهما ثانية بعد سنين طويلة من الانتظار، واستقبلتا تشالونير وغرينفيل أيضا كصديقين قديمين. قالت أليس: الآن يا إدوارد، من تظن أنه كان هنا اليوم؟ أجمل امرأة في لندن. مع أن إدوارد عرف جيدا من عنتها أليس، قال: حقا؟ ومن هي؟ أجابت أليس مبتسمة: بيشنس هيذرستون، إنها تقيم مع أبيها، جاء إلى لندن مع هامفري ليرى ما يتعلق ببناء أرنود ثانية. نحن نعرف كل شيء عن الحيلة التي لعبها مستر هيذرستون، إنه على استعداد أن يعيد أرنود إليك. خلال السنين التي مضت أتيحت لإدوارد فرص قليلة في اكتشاف ما إذا كانت بيشنس ستنتظره طيلة تلك المدة الطويلة. كان قد كتب إليها لكنه لم يستلم أي جواب، ظن أن رسائله لم تصل إليها. كان هذا هو السبب حقا، فقد كان من المستحيل تقريبا على ملكي هارب أن يرسل رسائل لأصدقاء في إنجلترا أو استلام رسائل منهم. كان ضباط كرومويل دائما مراقبين لوقف كل الرسائل التي تمر بين الملكيين وأصدقائهم. كان إدوارد يشك شكا كبيرا فيما إذا كانت بيشنس ستتذكر الوعد الذي قطعته على نفسها حين ودعها. سأل إديت: هل لا تزال بيشنس غير متزوجة؟ أجابت إديت: نعم حقا، مع أن رجالا كثيرين طلبوا منها أن تكون زوجة لهم، إلا أنها لم تهتم بأي واحد منهم. قفز الأمل مرة أخرى في قلب إدوارد. في ذلك المساء عقد الملك تشارلز بلاطه الأول. وقف إدوارد خلف كرسيه واحدا إثر الآخر، اقتيد سادة وسيدات البلاط قرب الملك لينحنوا ويقبلوا يده. تعب إدوارد إلى حد ما من الخط الطويل للناس الذين يمرون أمام الملك، لكن كان من واجبه أن يبقى حتى النهاية. ثم فجأة رأى السيدة هيذرستون يقود سيدة من يدها. كانت بيشنس. كانت أليس صادقة حقا في كلامها حين دعتها بأجمل امرأة في لندن. انحنت بيشنس للملك ورفعت رأسها ثانية، نظرت مباشرة في عيني إدوارد. في البداية لم يبدو أنها عرفت، فقد أجرت السنون فرقا عظيما في الرجل الشاب الذي تبع مليكه إلى فرنسا. ثم ابتسمت وعرف إدوارد على الفور بأنها ستفي بوعدها، لكن الملك رأى أيضا تلك الابتسامة. أدار الملك رأسه إلى إدوارد وهو يطلق ضحكة، صرخ: أخشى أنني سأفقد أشجع ضباطي وأجمل سيدات بلاط معا. بعد سنة شرف الملك ضباط حرسه الثلاثة بحضوره زواجهم. قال وهو يعطي بيشنس لإدوارد وأليس لتشالونير وإديت لجرينفيل: هل يوجد ما هو أروع مقابل للخدمات التي قدمتموها لملككم؟ بقي القليل لنرويه. استمر همفري في حبه لعمله وأعطاه إدوارد مزرعة كبيرة. بعد بعض الوقت تزوج كلارا راتكليف التي اكتشفها عم منسي تقريبا في غرب إنجلترا، عاشت معه إلى أن توفي حين ترك لها كل ماله. وهكذا نقول وداعا إلى أطفال الغابة الجديدة.